أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعيدا عما اعتاده الناس في مثل هذه المواطن من استقبال المشايخ بشيء من المدح والثناء في وجوههم، فليس في ذلك سنة تتبع، وإن لا نرجو أن نكون على السنة دائما أبدا. ونبدأ بفضيلة شيخنا الشيخ هشام حفظه الله تبارك وتعالى، معتذرين لفضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا، إذ لا يقدم عليه أحد في مثل هذا المقام، ولكن لعلة السفر، والسفر عذر كما تعلمون جميعا. فنبدأ بفضيلة الشيخ هشام وفقه الله وجزاه الله خيرا على تلك الخطوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإني أشعر بين إخواني بدفء الحب بأننا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن هدانا وإياكم إلى السنة، وعلى أن من علينا وعليكم بالاستقامة على الصراط المستقيم. نحسبنا كذلك وإياكم والله حسيبنا. أيها الأحبة، حمدا لله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإننا لنقول في الدنيا الحمد لله الذي هدانا للسنة، فإنها عزيزة جليلة القدر رفيعة الشأن. ولهذا كانت تلك الكلمة العظيمة، كلمة السنة، كلمة لها محل من القلوب وميزان أيضا في التقدير. ولهذا قال بعض السلف لآخر الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. فالحمد لله أن سلك بنا وبكم المسالك التي يرضى، وأن جعلنا وإياكم من عباده الذين نرجو أن نكون نحن وإياكم من المفلحين، ونرجو أن نكون من الفائزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالطاعات، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وإنما مكمن الاستقامة ومنبع الهداية ورافد الرشاد يرجع إلى كلمة واحدة وإلى أمر واحد أرجو أن نتربى عليه جميعا، ألا وهو النص. فمتى عملت الأمة بالنص هديت إلى الصراط المستقيم، ومتى عادت الأمة إلى النص وتمسكت بالنص تمسكت بالعروة الوثقى وتمسكت بطريق النجاة. فإن طريق النجاة إنما يكمن في الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أمة النص أمة النجاة، ومكمل الهداية والاستقامة في التمسك بالنص. ولهذا أنصح نفسي وأحبتي وإخواني ألا نتجاوز النص، فإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وألا تلبس ثوبا إلا بأثر فافعل، وألا تأكل طعاما إلا بأثر فافعل، وألا تنام إلا بأثر فافعل، وألا تستيقظ إلا بأثر فافعل، أن تكون حياتك كلها مبنية على النص وعلى الأثر، فتلك هي العروة الوثقى. ولهذا ارتبطت الأمة بالوحي ارتباطا عظيما، وكانت الأمة تنتظر نزول الوحي، فهو الحياة وهو الروح. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وزار أبو بكر رضي الله عنه وعمر أم أيمن رضي الله عنها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت، فقال لها يرحمك الله: ألا تعلمين أن ما عند الله عز وجل خير للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. لم يكن الوحي متناولا أحكاما وفقط، وإنما كان متناولا أحكاما وأخبارا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقصصا وأمورا ربما يسرها الإنسان في نفسه فينزل الوحي بها، وربما تكون القضية قضية الشخص فيعمم الله سبحانه وتعالى الحكم ليتناول ذاك الشخص وغيره. فكان الوحي يعايش الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا شعروا في الوحي أنه روح بحق وأنه حياة بحق. فأتت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول له: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاءوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله سبحانه وتعالى ينزل فيها تلك الآيات، وهي المرأة الضعيفة الفقيرة التي تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمع كلامها وينزل في شأنها وحيا يتلى إلى آخر الزمان. أيها الأحبة، لم تكن قضايا الصحابة رضوان الله عليهم قضايا يقوم على حلها بعض الصالحين وبعض أهل العلم، وإنما كان الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يعالج قضايا الصحابة، سواء قضايا المجتمع بعامة أو قضايا الأفراد بخاصة. لقد عاشت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها في الصحيحين معروف، عاشت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها محنة عظيمة، تعجز الجبال الراسيات عن حمل تلك المحنة وعن التعايش معها. ورضي الله عنها ابتليت ابتلاء شديدا، تكلم فيها من تكلم من أهل النفاق، وتناقل الحديث من تناقل، وبلغ الأمر عائشة رضي الله عنها بعد ذلك فازداد، فبلغ الأمر أقصاه وبلغ الحمل مداه، حتى إنها لتبكي اليوم والليلة ولتواصل اليوم والليلة. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. وعاشت رضي الله عنها في المحنة، ويزداد الضيق شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى كأنما ضاقت الدنيا بما رحبت بأم المؤمنين رضي الله عنها. كل هذا وهي حديثة السن. كم كان عمر عائشة رضي الله عنها وقت محنتها تلك؟ أكانت بلغة السبعين أو لم تتجاوز الستين؟ بلغت السبعين والستين؟ نعم بلغت 17 سنة 15 سنة ها 14 سنة ها هذا حمل تحمله امرأة عندها 14 سنة كم؟ لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة عمرها كم؟ 18 سنة، والمحنة هذه كانت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس. إذن كم كان عمر عائشة رضي الله عنها؟ كان عمر عائشة رضي الله عنها 13 سنة. يعني الآن ابنتك في البيت لا تستطيع أن تختار لون ثيابها التي تلبس ربما، ولا تستطيع أن تختار أدنى شيء في بيت، ولا أن ترتب حجرتها. ومع ذلك عائشة رضي الله عنها واجهت الأمة، واجهت المحنة بغاية من الربانية، ويتفاقم الأمر حتى يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام تلك المحنة، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم يقول: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا ألم من ذلك بشيء فتاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. كل ذلك ويتواصل البكاء ليلا بنهار. قالت: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلماته تلك قلص دمعي، أي جف وانقطع حتى لم أحس منه قطرة واحدة، ثم قلت: والله إن قلت إني بريئة فلا تصدقنني، وإن قلت إني ألممت من ذلك بشيء فلا تصدقنني. ثم قالت: وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، غير أني قلت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكان شأني، وانظر يا أحبتي، وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى، ولكن كنت أقول: عسى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا. أما شأنها في نفسها فكان أحقر من أن ينزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا. وتمخض الابتلاء وبلغ أشده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى وقال تلك الكلمات حتى قلص دمعها وتحجرت عيونها، فلم تعد الدموع تنهمر فلعلها أن تخفف. قالت: فما قام النبي صلى الله عليه وسلم من عندي حتى نزل الوحي عليه، فأتاه ما كان يأتيه، فانحضر العرق من وجهه صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه تبسم صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة أبشري، فإن الله سبحانه وتعالى قد برأك من فوق 7 سماوات. ففرحت الأم وفرح الأب، قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه. قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل. ولعل البعض قد يتسلل إلى نفسه شيء من الاستشكال هنا، كيف لا تقوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تحمد الله ثم تحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي نزل عليه الوحي. ولندع ابن القيم، القيم رحمه الله تعالى وهو صاحب التحليلات النفسية والذي يعيش مع خبايا النفوس عيشة من عايش ومن صارت تلك المعاني مختلطة بدمه، ومع ذلك فوق كل ذي علم عليم، قال: إن عائشة رضي الله عنها لم تقل هذا الكلام هضما لمقام النبوة أبدا، قال كلاما معناه ذلك، وإنما عرفت أنها في هذه اللحظة قد تمكنت من النبي صلى الله عليه وسلم تمكنا عظيما يدفعها إلى الدلال عليه، فقالت تلك الكلمة دلالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليغضب النبي أن تنجح تلميذته الصديقة بنت الصديق في هذا الاختبار الذي انفرض الله عز وجل ببراءتها فيه، أن تقول: لا أقوم له ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. ولكنها المرأة الذكية اللبيبة التي ما غاب عنها العلم يوما ما ولم يغب عنها الفقه يوما ما، إنك لا تنظر إلى عائشة رضي الله عنها لا تقيسها بمقياس أعمار الناس، وإنما تقيسها بحجم المعاني. ولا هو فيا ابنة من وزوج من 18 سنة، لكن في أي بيت انقضت عائشة ذلك؟ في بيت 9 سنوات حتى انتقلت، في بيت الصديق حتى انتقلت إلى بيت النبوة. إن يوما واحدا تعيش عائشة رضي الله عنها في بيت الصديق الأول وفي بيت النبوة، لحري أن يكون غزير المعاني. وإن الأمور ليست بقدم الاستقامة على كذا وكذا ولا بطول اللحية، وإنما الأمور بالفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد حبى الله أم المؤمنين من ذلك بحظ وافر فرضي الله عنها. فنزل الوحي، فكان الوحي بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان روحا وحياة، كان روحا وحياة. وتلك قصة كعب بن مالك وصاحبيه، كيف ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن من جاء إلى الله إلا إليه، وتنتهي الأربعون ثم يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليصل الأمر إلى الخمسين، وما يدري كعب بن مالك وصاحباه أن الأمر يتوقف عند ذلك، ولكنهم يعيشون معاني من الصدق ضخاما. ولهذا هناك وقائع في حياة الصحابة لا نسميها وقعة كعب ولا وقعة عائشة، إنما هي وقعة أمة، وقعة مجتمع. وعليه وفي صبح الخمسين وقبل أذان الفجر بساعات ينزل الوحي من السماء بعد أن بلغ الأمر أشده في بيت أم سلمة رضي الله عنها ببراءة كعب بن مالك وصاحبيه. وتناشد أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا بلغت كعبا يا رسول الله وصاحبيه. فإن المجتمع يقول إنما يعايش كعب بن مالك وصاحبيه ويعايش نفسية هؤلاء وكيف ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى إن المجتمع لا يقطع الكلام حتى السلام. فيدخل كعب بن مالك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقي السلام، ثم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل تحركت شفته بالرد أم لا. إنه نبي يتنافع الصحابة ويتنافس الصحابة في النظرة، في المسة، في قطرة العرق، في نقامة في الحدابية يتنخمها النبي فيقتتل عليها الصحابة، في شعرات كان النبي يجلس الحلاق كما عند مسلم حديث أنس يحلق الحلاق رأسه فما وقعت شعرة إلا في حجر أحدهم أو في يده. لقد كان الصحابة يتنافسون على هذا، فما بالكم بانقطاع الكلام خمسين ليلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالصحابة وأراد أن يبلغ كعب بن مالك وصحبيه في هذا الوقت، لأنه يعلم أن المجتمع سيقوم مهنئا ومباركا. فآثر النبي أن يبقى صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر، ويعلم النبي الصحابة، وينطلق لا أقول صارخ بل ينطلق مجتمع بأسره في صورة رجل يكون صوته أسرع من فرسه، وكعب رضي الله عنه على سطح بيته فيسمع في جوف الليل صوتا لطالما انتظره ولا ينتظر سواه، إنه يتعبد الله سبحانه وتعالى وينتظر الفرج ويحسن الظن بربه عز وجل. فإذا بالصوت أسبق من الجائي: يا كعب أبشر. فيخر كعب ساجدا قبل أن يصله الخبر. فلما أن جاء الرجل إليه لم يجد كعب رضي الله عنه إلا أن يقلع ثوبه، وليس عنده إلا هو، فيقدم له هدية ثم يستعين ثوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما خطينا النبي خطوة إلا تلقاه الصحابة بغاية من التهنئة والبشر والسرور، لأنها قضية مجتمع بأسره. جاء الوحي بتفريج الكرب وإزالة الهم، والله من فوق سبع سماوات حكمته بالغة. ولو شاء الله لأظهر التوبة لكعب من أول يوم، ولكنها تربية مجتمع. فيدخل كعب على النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد، ولطالما حرم من ابتسامته الذي يتنافس عليها الصحابة، ومن مصافحته الذي يتنافس عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عامل كعبا بوحي، والله إن قلب رسول الله عند كعب وصاحبيه، ولكن المجتمع يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتثل أمر الوحي بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل كعب بين يدي النبي، ما يريد رجلا إلا هو، خلوا بيني وبين رسول الله. خمسون ليلة لم يتبسم لابتسامة، خمسون ليلة لم يرد علي سلاما صلى الله عليه وسلم، أسمع سلامه ونحن نتنافس على نظراته. يقول عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصافحه النبي: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله أكبر، ويستشكل العلماء: أليس يوم الإسلام خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه؟ فكيف يكون يوم التوبة أعظم من يوم الإسلام؟ ويجيب العلماء عن ذلك قائلين: إنه ليس هناك فصل بين يوم التوبة ويوم الإسلام، فيوم الإسلام أعظم الأيام، ولكن لما حصل ما حصل من ثلمة في يوم الإسلام، جاءت توبة الله عز وجل على كعب لتتمم اليوم الأول، وليست منفصلة عن اليوم الأول. أيها الأحبة، معايشة الوحي روحا وحياة، أحكاما وأخبارا، عقائد وسلوك، معاملات وأداب، عيشوا إخواني أحبتي مع كتاب الله، مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا على النص شيئا في باب الاتباع، الحديث يطول، ولكنني أردت أن أعلق فقط على الوحي فيما يتعلق بمعايشة الصحابة، وكيف كان الوحي يعايش الصحابة رضوان الله عليهم. فكان الواحد يعلم أن هذا القرآن إنما يخاطب قصته، إنما يخاطب قضيته. معقل بن يسار يرفض أن ترجع أخته إلى زوجها بعد انقضاء عدتها، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يوما: يا معقل تعالى، فقد أنزلت علي آيات، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقال معقل بن يسار سمعا لربي وطاعة. والسؤال الذي أختمه يا أيها الأحبة: ألا تشعر بروحانية القرآن وحياة القرآن تسري في بدنك؟ ألست يا أخي الذي تبكي يوما ما في آية من آيات سورة الضحى أو من سورة الليل وقد امتنعت عيناك عن البكاء من قبل؟ القرآن هو القرآن، ولكن القلب هو الذي يحتاج إلى الحياة. على ما بكيت اليوم وقد سمعت الصورة كثيرا؟ على ما عشت مع الآية تلك اللحظة وقد عشت قبلها كثيرا؟ ألم تحفظ القرآن كاملا؟ على ما تحجرت عيناك على الدموع إلا الآن؟ لأن قلبك ما عاش مع الآية إلا الآن. عيشوا بالقرآن، احيوا بالقرآن يا أخواني، أقبلوا على القرآن. أعظم كتاب لطالب العلم كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الكتاب هو الروح وهو الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتم علينا وعليكم نعمة العمل بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن والعاملين به، ألا داعين إليه، الآخذين بمنهاجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم. قبل أن نعود إلى الأصل، فهناك كلمة قد أذن لي فيها هذه الساعة بانصراف الشيخ، وأما الكلمة فحقا يا له من ناصح منتصح. فكنا قبل ساعة نتكلم في أمر، ذلكم الأمر هو: أين أهل السنة من الموعظة؟ وأين أهل السنة من علم السيرة؟ فجاءت النصيحة سريعا في هذه الكلمة مما تكلم به الشيخ في هذين البابين، من الموعظة من جنب، ومن علم السيرة من جنب. وهذه هي العبرة من وراء تلك العبرة التي تكلم بها شيخنا وفقه الله تبارك وتعالى، فخذها. فهذه النصيحة قد جاءت سريعا، لم تمضي عليها ساعة، ومعي شهود على ما قلت، فثلاثة مشايخنا الأفاضل يشهدون فيما كان بيننا وبين الشيخ من النصيحة في هذا الباب، فجاءت سريعا على لسانه مما تكلم. وكان من باب ما تكلمنا به أن تكلمنا عن هذين الأمرين خاصة: حادثة الإفك وقصة كعب بن مالك. فإذا بالشيخ يترجمها سريعا، وهذا فيما نحسب أنه توفيق، وحقا ليس أسمع من حديث القلب للقلب. أعتذر عن شيخين فاضلين، هما الشيخ الدكتور طلعت زهران لمرض ولده، وكان قاب قوسين أو أدنى، ولكن لدخول ولده جراحة عاجلة هذه الساعات، فنسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. ونعتذر عن شيخنا الشيخ علي بن عبد العزيز ابن موسى أيضا لعلة المرض، والمرض عذر كما تعلمون، سقطت به تكاليف شرعية كثيرة. وإن كان قد جاء العوض من ربنا سبحانه وتعالى بشيخين فاضلين هما الشيخ علي الوصيفي حفظه الله تعالى وشفاه الله وعفاه أيضا، وكذلك فضيلة شيخنا الشيخ عيد أبو السعود الكيان، فجاء العوض من عند ربنا سبحانه وتعالى بهذين الشيخين عن هذين الشيخين. وأخلي بينكم وبين الأصل فضيلة شيخنا الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا حفظه الله تعالى وأمتع به جزاه الله خيرا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، صدق من قال سبحانه وتعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المؤمنون يستفيدون من القرآن وتحيا قلوبهم ويزدادون إيمانا وعلما وفتوحات ربانية في دينهم ودنياهم، والآخرون يقرؤون ويكرهون ولا يستفيدون، ويقلب القرآن لهم شيء غير مرغوب فيه مرغوب فيه. فمن فضل الله علينا أن جعلنا ويجعلنا إن شاء الله من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. فغلب الشيخ جزاه الله خيرا وعقب على أخي الشيخ حسن في هذا الأمر العظيم من الآيات والأحاديث. وهذه بضاعتنا تجارة لن تبور، هي الكلام والعلم والنصائح والسير من الكتاب والسنة في قصيرة في الأمة والقصص والأمثال، كل ما جاء بالقرآن والسنة، فهذه بضاعتنا تنجينا إن شاء الله من عذاب أليم. فهذه كلها أمور لابد أن تكون هي ليزننا وسعينا إليها حسيسا، لا نتركها ولا نسأم منها. علامات المؤمنين ذكرها الله سبحانه وتعالى أنهم إذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل شيء بقى محل شيء مكرر، كالرآية مكررة، أحاديث مكررة، وكلما ازداد الإنسان كرر كلما ازداد إيمانا وتقوى وعلما. وأن تقرأ الفاتحة في اليوم والليلة كم مرة لا تسأم منها إن شاء الله. وإن أنت يعني في نفسك شيء لا تعرف أن هذا من نفسك ومن تقصيرك، هذا كله إن شاء الله يعرفه كل مؤمن ومؤمنة. ثم بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم عن محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة فاسمعوا وأطيعوا. من الرواية في هذا من معنى، فهذه كلها كلمات من الوحي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وفصل الخطاب كما أعطى داود عليه السلام، كل ما أعطاه ربنا للرسل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم وفوقه وجاله فضلا. فهذه الكلمات العظيمة جوامع الكلم، تركنا من حجة البيضاء ليس لأحد أن يحتج على الله، لا يكون المسلم والمسلمة حج على الله بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. سمعت فأوعت، وجاء ما فيها خبر من كان قبلنا لما من يأتي بعدنا وحكم ما بيننا. كل شيء أتى بالقرآن، والناس الذين يقولون هذه الحوادث لم تحدث قبل ذلك لا يعرفون، جهال، حدث فيها هذه وأكثر منها. وقال تعالى: وكان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يترك شيء ربنا أشياء مشاكل ولا يحلها القرآن والسنة، هذا كله شيء ضلال من الذين يقولون ذلك، دليل جهلهم وقصورهم في العلم. ويزعمون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. أذل الله وإياه. المحجة البيضاء شيء أبيض ليس فيه غموض، ليس فيه ظلام، ليس فيه يأس، ليس فيه قنوط. كل هذه الأمور وغيرها تجمعها هذه الكلمة بيضاء ليلها كنهارها. لا يسعى من إنسان من الدين يفرح بالدين، أن ربنا بيّن له الطريق. ومن آيات ربنا في القرآن أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله قال تعالى عنه عن غير رسول مبين، يبين كل شيء ليس هناك شيء غامض. كما جاء ربنا في الآيات العظيمة القرآنية أن هناك محكم ومتشابه، وأن الذين قلوبهم مرض فيتبعون ما شبه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، هذا العجز منهم والضعف منهم والجهل منهم. كلما تجدهم تأتي لهم يعني شيء ما لا يبقونه شبهة يتركوها، ويجي غيرها يتركوها حتى تراكم الشبهة فيضلون. ونفسه دائما تبقى في مرض في قلق وصراعات لم يسأل عنها، لا تعلم يسأل، وأهل العلم موجودون، افتح المصحف واقرأ واسأل أهل العلم وتبحث عنهم تجدهم، كما دلكم الله على إخوانكم ودل الإخوة على الأشياء بأنكم يعني أخلصتم القلوب لله وعلى ما أحسبه فيكم، ونزكى الله أعلم، فالله يسر لكم كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالتيسير من الله وأنت تسعى لذلك. وربنا لا يظلمك ولا يتركك ببابه ولا يعطيك ما تريد من الخير ما دمت تسلك الطريق السليم الواضح السنة الصحيحة مع الإخلاص. فمحجر البيضاء ليلها كنهارها ليس فيها غموض ولا شيء معضل ولا شيء معجز إلا أن يكون معجزا للرسول صلى الله عليه وسلم. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يزيغ يضل عنها ويهرب منها ولا يحبوها إلا هالك. هالك فين؟ في الدنيا قبل الآخرة. فإن هؤلاء الكفار هلكة ومن يعني الكفار أهل البدع برضو في تعب وفي شقاء وفي وساوس. يقول لك يقول ربنا فين؟ تقول له في السماء، يقول لك لا مش في السماء، يبقى عملنا له حي، يبقى عدنا له مكان. لا ما ليه؟ يقول لك مش عارفين ايش ربنا فمال فين، يقول لك في كل مكان برضه مش عارف يوصل، ليس له مكان مش عارف يوصل. فجرب نفسك على واحد مثل هذا، جرب نفسك معه عامله تجده لا ترتاح معه أبدا، تصاهره لا ترتاح معه. لذلك الحديث ولكن طعامك إلا تخيل، لا تستأثر بهذا الكلام، لا تستهم به. هذا الإنسان تقع مع الناس مشاكل لأن كلام يختار الإنسان الذي تعامله بوصية الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا لا يزيغ عنها إلا هالك. فإنه من يعش منكم بعد، هذه من نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار اختلافا كثيرا، اختلاف إيه في الدين، أما في الدنيا فمصالح الناس تختلف، إن سعيكم لشتى وكل يغدو بائع نفسه مبقها أو معتقها، كل واحد بيمشي مش هيقعد ساكت ويسعى. فالإنسان يسلك الطريق القويم، أما في الدين فهناك طريق واحد، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اتبعوا السبل. الأصول الثابتة من فضل الله الأمة أن جعلها أصولا وثوابت، ليس هذا عند غيرنا أبدا، ليس عندهم ثوابت كفار ولا أهل البدع بعدهم. والثوابت غيرونا كما جاء في الحديث الذين يزادون عن الحوض إنهم غيروا وبدلوا. كل يوم يقولوا كلام غير الأول، والناس في حيرة كيف تثق في هؤلاء، كيف تطمئن إلى جنب الله وتطمئن إلى دين الله ولا سيبك الوساوس والشكوك كيف؟ وهذا الكلام في الساعات، فلا تذهب معهم، لا تسمع لكلامهم، تمرض إن ذهبت إليهم وأخذت من كلامهم. وبعض الناس تقول له فلان ده بيقول بالبدع، ولك إيش حرام عليك، قال الله قال الرسول. نعم عنده علم مخلوط ليس خالصا، وربنا يريد منا الدين الخالص، لا الدين الخالص، لا يحب ربنا دين المخلوط المغشوش، نحب دين الخالص. هذا جدلهم وعيبهم الكبير، وهكذا خلافا كثيرا في الدين، يعني كما ترى الفرق، وهم مع الأسف يتهموننا بتفرق الأمة ونسعون إلى التفرق الأمة، وهم الذين فرقوها من قبل. يقول لك ما تفرقش الأمة، يقول تعالى نمشي على الدين الصحيح، يقول لك الله تعالى تفرق الأمة ولا إيه؟ وهكذا قالوا لي شباب صغار صوفية وغيرهم، وأنا شاب، تغير الأمة يا فلان يا حسن، هتغير سكة الأمة، ده الشيخ فلان قال كذا، نجمع المسلمين كلهم على ما فيهم على ما فيهم من رواسب ومن أفكار بدعية ومن تحزب للفرق. جمع ذلك كبار الدعاة من غير أهل السنة، جمعوهم ونحن شباب مرات، فلم يجتمعوا ولم يوفقوا إلا أهل السنة ردوا عليهم وعارضوهم. نجتمع على أي شيء؟ قالوا على الإسلام. قالوا أي إسلام؟ قالوا إسلام عام. قالوا لا، على التوحيد والمنهج. أهل السنة قالوا ذلك، كانوا حضورا بعضهم، فكل الآخرين وافقوا إلا أهل السنة لم يوافقوا عليهم، ومشوا مع بعضهم مفرحين، واعتبروا أهل السنة لهم أمثلنا شواذ مارقين فرقون الأمة، هم الذين فرقوا. نرجو إلى ذلك، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. طبعا ما خلفوش السنة، ما خلفوش الأصول، عضوا عليها بالنواجذ، كأنك جوعان جدا ومحتاج لهذا الأمر جدا، فتمسكوا بالنواجذ، يعني ذا تعبير تمسك بها أكثر ما تكون جعان وعاوز تاكل ومش بالك مدة مش تاخد الأكل، تاجد الأكل تحويه، تمسكوا بعيدك وأسنانك عشان تاكل. عدوا الماء، فإنه من يعش منكم بعد يكثر السلافا كثيرا. فعليكم بسنتي شو خلفاء الرسول المهديين من بعد، عضوا عليه بالنواجذ، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيب، يعني القواعد الشرعية إيه في اختيار الحاكم، طبعا من أهل الحل والعقد بالمبايعة على السنة إذا كان فيه، ولكن ده تأمر يعني إيه خذ بالقوة، وإذا ناس اختيارهم ما يختاروا ينتخب أو يبايعوا أحد المؤمنين من السنة وأهل الحل والعقد، يختاروا واحد إيه صحته كويس ما يكونش مثلا فيه عيب ولا حاجة، لا يأخذوا من قواعد اختيار الحاكم أن يكون عنده صح إيمان وعافية فيختاروا، لكن ده إيه مجدع الأطراف، يمكن أعرج، يمكن إرملوية، رأس جبيبة، أسمع عبد ليس حر، تقول لا لا تسمع الكلام والتالي في غير معصية، والأحاديث موجودة من زمان، ولكن عند التفسير وعند التفهيم يضلونهم، يغرب الشبهات، يجيبوا حاجات تانية يردوا بها هذه الأحاديث، أو يجيبوا أدلة غير صحيحة، أو يشرحوا شرع غير سليم. فاحذر هؤلاء واشكر ربك أن جعلك من أهل السنة واثبت عليها، فإن هذه سعادتك في دينك ودنياك، وهذا هو الطريق إلى الخلاص والغنى وتحقيق العزة والكرامة المسلمين. خليكوا عليه، حيصل الأمر بكم إن شاء الله إلى هذه الأمور التي كانت لغيركم، الذي وعد الله الذي أمر منكم وعمل الصالحات ربنا جعلنا منهم. وهذا ليس ببعيد، إن أخذنا بالأسباب واتقينا ربنا وسألنا ربنا بإخلاص لا استخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبله. فالاستخلاف ما جيش إلا إيمان وتوحيد ومنهج وأخلاق، لا يأتي الاستخلاف بغير ذلك. المشي في الديمقراطية أو الليبرالية أو غير، لا ما جيش استخلاف. يجي حاجات عرقة، حاجات تنتهي ويجي غيرها، ويدفعوا بعض ويقتلوا بعض ويتخانقوا مع بعض وينافسوا بعض في هذا الشيء تاع الدنيا فقط. إنما هؤلاء المؤمنون أن كان ربنا وفقهم ولمكننا دينهم الذي ارتضى لهم يمكن لهم الدين. فالتمكين لا يأتي إلا بالتوحيد والمنهج الصحيح والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور هي من عوامل التمكين. فإن رأيت الناس يسعون شرعية التوحيد ويرفعون من هذه القبور مساجد الترفات والدواء في الترب ويخلي المساجد خالصة لله، حد فكر في هذا من الذين يقولون حكم الإسلام؟ حد فكر يقول حكم الإسلام عاوز يقطع أي السارق ويرجم الزاني؟ طبعا بالحدود الشرعية. هل فكروا في أنهم يصلحوا عقيدة المسلمين ونزعوهم إلى الدين الصحيح؟ وهم أكثرهم لا يعرفون عن الدين الصحيح شيء، أكثر المسلمين لا يعرفون الدين الصحيح وعلى مذاهب وعلى فرق وعلى أحزاب. هل ينفع هذا يكون هؤلاء تستلواء الإسلام لذا واحدة؟ هذا كله من الأشياء التي تجعل المسلم يعرف أن هؤلاء طريقهم لا يمكن يحصل منه نتيجته التمكين ولا حكم الشرع. فكل هذا خداع، وهذه كلها كلمة يقولونها حتى يخدعوا الناس بها. لو كانوا جادين لفعلوا الأسباب، أخذوا بأسباب الدين الصحيح وأهل السنة. جزاكم الله خير، اللهم وفقنا، تقبل الله منا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. من وحي كلمة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى ونفع به، أذكر جملة من الأصول التي جاءت في أضعاف محاضرته تذكيرا وتذكرة بها. ذلكم الأصل أن الطريق واحد، وذكر في ذلك الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإياك أن تخدع بأن كل الطرق تؤدي إلى روما، إنما نعم هي تؤدي إلى روما إلا من طريق واحد فهو يؤدي إلى مكة. أما الأصل الثاني الذي ذكره الشيخ وفقه الله أن الاختلاف لا يكون إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فإنه يبدأ قليلا ثم ينتهي ماذا؟ كثيرا. وتلك علامة البدعة الكبرى وعلامة أهلها. هل انتهوا الخوارج إلى فرقة واحدة أم إلى 20 فرقة؟ هل انتهى المرجئة إلى فرقة واحدة أم إلى فرق لا تعد؟ هل انتهى الشيعة إلى فرقة واحدة مع أن أصل اختلافهم مع أهل السنة هو تفضيل عليه، فانتهى بهم ذلك إلى فرق لا تحصر ولا تعد؟ الأصل الثالث، هناك ثوابت لا تقبل ماذا؟ تبديل ولا تغيير. وأهل البدعة لم يغيروا في باب واحد، وإنما غيروا حتى الثوابت كما أشار الشيخ، وفعلا نرى ثوابت تهدم. الأصل الرابع الذي ذكره الشيخ، لا تنخدع بمن يقول قال الله قال رسوله، فكل يقول قال الله قال رسوله، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويقولون من خير قول ماذا؟ من قول خير البرية كما تعلمون، صحيح؟ ولذا عرضوا أمره على الكتاب وماذا؟ والسنة واضبط أمره بفهم سلف الأمة. الأصل الخامس الذي ذكره الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى أن المتغلب إمام، فلا يكون شرعيا بالديمقراطية ولا بالانتخاب، إنما هو شرعي متى جلس على ماذا؟ على الكرسي، سواء جلس بتغلب أو جلس ببيعة أو استخلاف. الأصل السادس الذي ذكره شيخنا أن شرط الاستخلاف الأول هو الإيمان والتوحيد، وليست شروط الاستخلاف مادية من طغيان مادي أو من طغيان اقتصادي، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الأصل الثامن الذي ذكره الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى هجران أهل البدعة، لن ترتاح معهم، كما قال الشيخ بعبارة بسيطة: لن ترتاح معهم. نعم، لأن البدعة لا تجمع الناس وإنما هي تفرقهم، تمام، وهم أهل شكوك كما ترى من أمرهم، فلذا قال: إياك وإياهم، فاحفظ دينك بهجرانهم، كما أشار شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. الأصل التاسع ذكر مسألة العلو، وأبدا هذه المسألة هي الأصل الذي يمتحن به الناس في إيمانهم ودينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أين الله؟ قالت: في السماء. وأشار بهذه المسألة إلى ما يعيش فيه أهل البدعة من الحيرة والاضطراب والشقوق. الأصل العاشر وهو أن من علامات أهل البدعة ذلك المنهج الفضفاض، تعالوا إلى منهج الإسلام، يقولون: نريد الإسلام العام لا الإسلام الخاص الذي جاء ضبطه في الحديث: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أراني تجرأت، ولكن الشيخ يغفر لي. نعم نعم نعم نعم صحيح، نعم، بارك الله فيك، فنفع الله بشيخنا وجزاه الله خير. ويعذرني أني تقدمت بين يديه، لكن الأمر كما قيل منك وإليك، منك وإليك، تعرف الصوفية دي. وإلى فضيلة شيخنا الشيخ علي الوصيفي، ولا أجد شيئا أقدمه به سوى الدعاء بأن يشفيه الله وأن يعافيه وأن يلبسه لباس الصحة والعافية. اللهم اشف عبدك عليا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف عبدك عليا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف عبدك عليا شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البيت المبارك من بيوت الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيه على طاعته. اللهم آمين. وبعد، فقد خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون لأجل غاية عليا، تلك الغاية هي أن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومقتضى هذه الغاية أن نعبد الله سبحانه وتعالى، هذا هو لازمها. الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا هو أعظم باب في تقدير الله سبحانه وتعالى، الجمع بين العلم والقدرة. ومن أجل ذلك، من أجل اختصاص الله عز وجل بالعلم المطلق والقوة العظيمة والقدرة الباهرة، أمرنا أن نعبده، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتبين من خلال هاتين الآيتين أن هناك علما وخبرا وحالا ومقاما. العلم صفة ذاتية لله عز وجل، إدراك الشيء على حقيقته، الإحاطة بالأمور كلها، معرفة دقائقها وتفاصيلها، معرفة ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، معرفة الجائز والممكن والواجب والمستحيل. هذا أمر قد تفرد الله عز وجل به خلافا، ويثبت ذلك أهل السنة، خلافا لمن أنكر ذلك من كفار قريش ومن تبعهم من المعتزلة ومن أقر العلم بالإكمال أو بالمجمل أو بالكل دون الجزء من الفلاسفة. إذن هناك علم، وهذا العلم يكون دائما في النفس. العلم دائما يكون في ماذا؟ في النفس. ربما يطلق عليه المعنى النفسي، وهذا هو الذي تمسك به الأشاعرة في إنكار صفة الكلام من ناحية اللفظ والصوت والحرف. بمعنى قالوا: كلام الله عز وجل هو المعنى الأزلي، والمراد بهذا التفسير في المعنى الأزلي هو العلم، والعلم يكون في النفس. هذا التفسير في ذاته إنكار لصفة الكلام، مع العلم أنه أراد أن يثبت الكلام كمعنى، لكن الكلام كمعنى هو العلم. وقد أثبت القرآن العلم، وقد ذكر الله عز وجل كما بين في القرآن في قول عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لكن المطلع على حقيقة هذا الدين يعلم أن القرآن علم وخبر، وأن الدين علم وخبر. فالذين حصروا كلام الله عز وجل في العلم يلزموا من قولهم هذا إنكار الخبر، لأن الخبر أمر ونهج. فإذا قال الكلام هو مجرد علم، يبقى معنى ذلك أن الخبر خرج عن نطاق الكلام. لكن القرآن بيثبت أن هناك خبر. ما هو الخبر؟ الخبر هو الأمر والنهي. الأمر والنهي لا بد أن يكون بلفظ وصوت، ولا بد أن يكون بكلام مسموع، وهذا يتناقض مع مفهوم حصر الكلام في العلم. إذن لا بد إذا أثبت الكلام أن أثبت العلم والخبر في نفس الوقت، يعني أثبت المعنى النفسي واللفظ والصوت والحرف في نفس الوقت. بل هناك إشكالية كبيرة جدا لو قلت إن الكلام هو مجرد معنى نفسي أو علم. إذن كيف يعرف الخلائق حقيقة هذا المعنى النفسي وهو في ذات الله عز وجل؟ ولا يمكن لأحد أن يطلع على شيء في نفس الله أو في ذات الله عز وجل، لا يمكن، لا بد أن يتكلم الله عز وجل وأن يخبر. يعني ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا آخر لا يتكلم تدور في نفسه المعانس، وأنت تريد أن تعرف ما يدور في نفسه، فلا بد أنه يشير بمجموعة حركات، هذه الحركات علم معين تدل على علم معين وهي نفسها علم معين. ولا يمكن لك كرجل عامي أن تعرف مضمون ما يريد هذا الأخرس الذي لا ينطق إلا إذا جئت بواسطة، هذه الواسطة تبين لك ما يريد هذا الرجل منك. أيهما عندك أنت يكون أكمل، الواسطة التي أخبرتك وبينت لك، أم هذا الذي هو أخرس لا يستطيع أن ينطق أو يتكلم؟ الواسطة. إذن الذي يحصر علم الله عز وجل في المعنى دون اللفظ والصوت والحرف والتلفظ به، فإنه يجعل غير الله عز وجل أعلم من الله سبحانه وتعالى، لأنه يحتاج بين هنا أن الله والعياذ بالله لا يمكن أن يعرف مراده إلا عن طريق غيره، فلا بد من مفسر ومبين وموضح وحاكي ومظهر لحقيقة ما يريد هذا. وهذا مستحيل، أمر مستحيل، ما كان الله عز وجل يذر الناس عليه. ولذلك عندما يأتي أو تأتي السنة المطهرة تبين أن الله عز وجل يكلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فدل ذلك على أن هناك كلام مباشر، ليس هناك واسطة بين الله عز وجل وبين الخلائق، فدل ذلك على أن الله يقدر أن يتكلم وأن يتلفظ، وأن نفي ذلك إلحاق النقص بالله عز وجل، أو من باب إلحاق النقص بالله عز وجل. يبقى لابد، طالما قلت هناك أمر ونهي في القرآن، يبقى في خبر، الخبر لفظ وحرف وصوت، يبقى لابد أن تثبت المعنى واللفظ والحرف والصوت، يبقى ده إثبات كلام الله عز وجل. وهذا أصل في الرد على الأشاعرة، فرقة طبعا من الفرق اللي بتدرس، ولها أناس يتعصبون لها ويتجمدون لها ويرون أن ما يقول هؤلاء هو عين العقل، وأن ما يقول غيرهم هو التجسيم وتشبيه الله عز وجل بالخلائق، وهذا مفهوم باطل. ليه؟ لأن لو قلت أن إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى تشبيه للخالق بالمخلوق، لأن المخلوق يتكلم بلفظ وصوت وحرف، ويلزم من ذلك نفي صفة الكلام عن الله، أقول لك على مقتضى ما تقول يبقى إثبات وجود الله لا يجوز، لأن الخلائق موجودين، ولأن علم وإثبات علم الله لا يجوز، وإثبات حياة الله لا تجوز. إذا كانت كل مشاركة لفظية تقتضي التشبيه، يبقى يلزم من ذلك نفي وجود الله. لكن طبعا كبار أئمة الأشاعرة في إثبات الوجود وقف عند المسألة دي، قالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني لا يمكن أن يماثل أحد أو يشابه أحد، ولا يمكن لأحد أن يماثل أو يشابه. بمعنى أنت قلت أن الإنسان ده ليه عين، يبقى ربنا ما ليس له عين، الإنسان ده عنده عين يبقى ربنا ما عندهش عين، الإنسان ده ليه وجه يبقى ربنا ما ليش وجه، ما هو ما فيش مماثلة، الإنسان ده ليه حياة وجود يبقى ربنا ما ليش حياة وجود، لا لا لا لا، يبقى معنى ذلك ليس كمثله شيء بالنسبة لهم تقتضي إنكار وجود الله. قالوا لا، لو في اشتراك في المعنى اللفظي، اشتراك في المعنى اللفظي في الحياة والوجود، ولو احنا أنكرنا بناء على هذا الاشتراك صفة الحياة والوجود لله، يبقى احنا انكرنا وجود الله، فلازم نثبتها كرها عن أنفسنا الحياة والوجود، وإلا يبقى احنا بقى ملحدين. قالوا طب نثبتها ازاي دي؟ ما احنا نثبت شيء ممثل للمخلوق. قالوا نثبتها على وجه لا يقتضي المشابهة. هتقول حياة الله غير حياة المخلوقات، ووجود الله غير وجود المخلوقات. ده جميل أوي، ما انت وصلتم اللي احنا وصلنا له. طب ما نقول علم الله بيشترك مع علم البشر في المعنى اللفظي، لكن بتختلف الحقيقة عند الإضافة. حقيقة علم الله العلم المضاف إلى الله غير حقيقة العلم المضاف للخلائق. حقيقة وجه الله غير الوجه المضاف للخلائق. حقيقة يد الله غير حقيقة اليد المضافة إلى الخلائق. يبقى في الحالة دي نحن إيه؟ خلصنا من الموضوع وقلنا ليس كمثلي شيء وانتهى الأمر. يبقى في اشتراك لفظي، لكن حقيقة المعنى المضاف في الكيفية التي لا يدركها أحد بتختلف عند إضافتها إلى الله عز وجل عن ما إذا ما أضيفت إلى المخلوقين. يبقى احنا عندنا العلم وعندنا الخبر اللي هو ايه؟ الأمر والناس، وما فيش أمر ونهي إلا بصوت ولفظ وحرف. ايه اللي بيترتب على الأمر والناس؟ بيترتب على كل شيء الحال والمقام، كفر والإيمان والطاعة والعبادة والركوع والسجود لأعمال الإيه؟ العباد. الحال موقف بيمر به الإنسان يأخذ جزءا من الوقت، سمع آية، سمع حديث، جلس لموعظة، جلس لدرس، تأثر به وانتهى زمن. المقام ملكة وسجية وصبغة دائمة لهذا الإنسان عندما يسمع القرآن يبكي من خشية الله. يبقى دي درجة أعلى ولا مش درجة أعلى؟ وذكر ربنا قال إيه؟ إذا تتلى عليهم، بعد ما ذكر فاصل، إذا تتلى عليهم، تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يبقى بين إن حقيقة الحال عند المؤمنين الذين هداهم الله واصطفاهم أنهم إذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانه، إذا تليت عليهم آياته خروا سجدا وبكيا، إذا تليت عليهم آياته رضوا واستسلموا وحكوا مقتضى هذه الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا حال ومقام، وإنما يدخل الحصر. وهذا يدل على الكمال في معنى الإيمان اللي هو الخضوع والخشوع وإلى ذلك. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، حرجا في قلوبهم ويسلموا، يعني تسلم قلوبهم وجوارحهم لحكم الله عز وجل. وأصل التسليم في القلب وأصل الانقياد في القلب. يعني عندما تقول إلا إبليس أبى واستكبر في القلب وبعدين في الجوارح، الأصل الانقياد والإقبال في القلب. لذلك يقول لك لا يلزمني هذا الدين ولا هذا الحكم، ده خارج من نطاق القلب، ده يدل على كفر القلب على طول من غير كلام، ده إقرار. يقول لك المستحل إقراره بلسانه أوضح دليل وبيان على أنه خارج عن الإسلام. بقلبه، عندما يقر بقلبه ولسانه، هذا الوضع أنا كذا على نفسي. يعني مش أمور تؤخذ بالقرائن والأحوال إلا في حدود معينة. يبقى إذن هناك أحوال. أعظم حال للعبد وهو الحال الذي يدل على افتقاره وعلى علمه وعلى قربه من الله عز وجل أن لا يفطر من الدعاء والنداء والمناجاة والتسبيح والتهليل والتحميد والتمجيد لله أبدا، لا يفطر على أي وجه وعلى أي صورة وعلى أي حال، لأنه ليس له حد معلوم. ولا زمن معين ولا قياس بالسفر ولا حذر، يعني أمر مطلق. فاذكروني أذكركم في السفر والحذر والليل والنهار والسر والعلن في كل وقت. أعظم حال للعبد أن يكون ذاكرا لله عز وجل، أعظم من كل شيء على الإطلاق. ليه؟ لأن الإنسان يجاهد فيه الشيطان بصفة دائمة ومستمر، بخلاف جهاد الكفار، بخلاف جهاد أي طائفة من الطوائف. لأن أي طائفة من الطوائف هتجاهد ساعة من النهار وينتهي الأمر، لكن جهاد الشيطان لا ينتهي بالليل ولا بالنهار. ودعاة الشياطين وأحزاب الشياطين أمر لا ينتهي يعني. ولذلك الإمام أحمد يرى منافحة أهل البدع من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، مواجهة البدع، لأنه قائم على تنقية الدين مما يضاف إليه مما ليس منه. ولو سكت على ذلك الإنسان لأصبح الدين مخلطا، مخلطا لا تستطيع أن تفصل فيه بين ما هو لله وبين ما هو لغير الله، وبين ما هو من السنة وبين ما هو من البدع. لأن كل واحد يجي يضيف يضيف يضيف، تجي في النهاية تلا الإسلام. ودي المشكلة اللي قبلت الشيعة. بعض الأخوة الدعاء وبعض الناس الدعاء يقول لك انتوا بتنصحوا ليه وبتتكلموا ليه وبتعملوا ليه؟ صلاح الدين والملة، عشان كلامك ما يبقاش جزء من الدين الناس تتعبد به وهو ليس من الدين، ويبقى الناس بتتقرب إلى شيء ما أمرهم الله عز وجل به أن يتقرب إليه، وإنما أمرنا الله أن نتقرب إليه فقط بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على الإشكال عند الشيعة، عشان أعرف لك اللي بيذكرهم ويقول لك مش عاوزين النصحين ولا عاوزين حد يأمر وينها. طب في بعض الناس عندهم تجاوزات شوية في الأمر والنهي، لكن دي يعني قياسا لما عليها أهل البدع، لا، ما عليها أهل البدع أشد. يعني صحيح أنا ألوم على الناصح إن يكون أسلوبه مش مهذب أو يكون مخطئ في اختيار الوقت أو يكون عنده شدة، لكن ما عليه المبتلع أشد ضررا على الدين من سوء هذا عند النصح. اللي يكون عليه المبتلع أشد، لأن ده غاية الناصح، إذا أساء سيعود إلى نفسه، لكن المبتدع ضلاله هيعود على مين؟ على الدين. ولذلك العلماء قالوا ده من باب يعني أخف الضررين. مكانة العالم والداعية والواعظ عظيمة جدا، بس مكانة الدين أعظم. ضرر فساد الدين ولا فساد الكلام في الرجل المبتدع؟ ما هو كلامك في الرجل المبتدع هتسقط مكانته عند الناس، والشيء صعب. طيب وتشويه الدين هتسقط مكانتك عند الله. يبقى انت الوقت عندك ضرران، تختار الاقل منه. يعني ما هو الاقل الذي تفعله؟ تسيب الدين مشوه، ولا تبين حال هذا الرجل المنحرف المبتدع الضال المخرف؟ تعمل ايه؟ ما هي دي قضية اصولية، ده غير الاحاديث والايات قضية أصولية تكلم عنها الإمام الشاطبي في الاعتصام وغيره من أئمة الأصول. يعني إذا تصادم شران تختار أيهما؟ الأقل، الأقل شر تختار. إيه اللي وقع فيه الشيعة؟ أنا هقارن لكم بين الحدث ده والحدث اللي وقع فيه الشيعة عشان تعرفهم. شوف الشيعة بعد كم سنة، تيجي تقول لي الشيعة دينك ايه؟ ما يعرفش. انا ممكن اطلع لك من كتب الشيعة اللي انت عاوزه. عاوز منهج اهل الكفر اجيب لك منهج اهل الكفر، ابن عربي اجيب لك منهج ابن عربي، اهل البدع والضلال اجيب لك منهج اهل البدع والضلال، اجيب لك عقيدة محمد بن عبد الوهاب من كتب الشيعة اجيبها لك من كتب الشيعة. ايه رايك؟ كل حاجه انت عاوزها اجيبها لك مني. لدرجه ان هم احتارهم قالوا الله، ده الدين بتاعنا اصبح خليط بين العلم الأصلي والتقية. احنا نعبد ربنا بإيه؟ إيه السبب في المسألة دي؟ الراجل يروح للشيخ أو المرجع، ما حكم الإسلام في كذا؟ فانظر في وجهه الجلع ده، شكله وبين عليه عم من العوام. عم يعني إيه؟ سن. نجاوب السن بإيه؟ بالسن. جاوب السني بالسن، ولا يجاوبه بالدين الشيعي؟ فيقول له اللي إيه؟ اللي يعرفه. يمشي الراجل ده ويجي واحد شيعي يعمل شوية حركات يعرف إنه إيه؟ شيعي، يقوم يجاوبه بالدين هو الشيعي. فطبعا العوام كثر، فالفتاوى المتعلقة بالمذهب الشيعي ضد الفتاوى المتعلقة بالمذهب السني، والاثنين موجودين في كتاب ايه؟ واحد. الجماعة قالوا ما احنا نعبد ربنا بأي، نعبد ربنا بكلام الأئمة المعصومين. يا سلام، اسبع الأئمة المعصومين دي تقول ان انت ايه؟ خلاص بقى فزت فوز عظيم. وثلاث أرباعهم كذابين اللي هم النقلاء عنهم، يعني مثلا ايه؟ ايه؟ آيات الله. بقول لك مرة واحد عاوزين يعرفهم، أنا أقول لك حاجتين اثنين، حاجتين اثنين عن الشيعة. أقول لك إيه جماعة الأفندية اللي فقدوا الشيء لا يعطيه، بقول لك إيه ده احنا وهم شيء واحد. السلام، وما تخافش على نفسنا، مصر مش هتشيع ولا هيحصل لها أي حاجة خالص. طب يعني انت شايف يعني ان اهل مصر كلهم عندهم علم بالسنه وعندهم علم بالشيعه، والشيعه ينزلهم يعني ما يكلموا قوالب وحجاره، محدش هيكون يعني كله هيبقى تمام، محدش هيتاثر خالص. يعني لما يشوف مثلا بنت بتقول انا عاوز اتمتع بك ربع ساعه، ده ما هيقول لها اتقي الله، حرام. ده ولد من العيال بتوع الجامعه بيقول لا، ده احنا جالنا الفرج، ده احنا مش عارفين نتجوز ولا نشتري شقة ولا عارفين نعمل اي حاجة. ده الواحد ربع ساعة والموضوع خلص خالص، والتاني نص ساعة، واللي ياخد له ساعة وما هو ما يقول لها تزوجتك متعة على كتاب الله ورسوله بالزمن مقدره كذا واجر مقدره كذا، لا وارثة ولا مورثة، وتطلق بانتهاء المدة. يعني مجرد انتهاء الجماع او انتهاء الزمن المحدد يبقى طالق من غير ما يلقى عليها لفظ ايه؟ الطلاق، ولا تحسب من جملة نسائه، يعني وهي موجودة معاه. ولذلك للشيعي ان هو تزوج ألف امرأة. قل لك اهل مصر ما تخافش، صدورهم واسعة خالص، مش هيردوا حد. وعشان كده بقى لك ايه عم انت خايف من ايه؟ احنا مش هجيب لك السياحة الدينية يا عم اللي هي معقدك في عيشتك، ده احنا هنبسطك، ده احنا هنجيب لك السياحة الشاطئية بتاعت ايران، والسياحة الشاطئية بتاعت ايران المايو البكيني الايراني غير المايو البكيني الامريكاني، خلي بالك من الاثنين، ده يو اس اي وده حاجة تانية، وبعدين الصناعات بتختلف. وبعدين يعني من الكرم والفضل الكبير ان هم قالوا يعني اشفقوا على البارات ان هي تقفل بكرة، فقالوا لا لا لا ما تزعلوش يا جماعة، ده احنا البارات هندي لها كمان ثلاث سنين ترخيص عشان الخمرة والويسكي اللي ما يلقاش في الشواطئ يلقى في الشوارع. ودي مشروع النهضة الأكبر الأعظم اللي هو هيخلي لك الأمة الإسلامية، هيفتح لك الخلافة كلها. بس انتوا بس ما تستعجلوش، بس اصبروا علينا لغاية ما نخلص عليكم ونضيع دينكم ونخليكم تمشوا في الشوارع كده وهبلوا ومجانين. ما تخافوش، بس انتوا اصبروا علينا بس المدة دي يعني لغاية ما نضيع دينكم ونخليكم تخرجوا من ايه؟ اللي ما يخرجش من الإسلام يخرج من السنة. بس كل ده تحت مشروع الايه؟ ما تزعلوش يا جماعه. ف الراجل ده راجل شيعي ولا مش شيعي، امامي ولا مش امامي، ناخد منه الدين ولا ما ناخدش منه الدين؟ فقالوا الراجل ده عمل حته حركه تدل ان هو راجل بيحب الائمه قوي وبيعشق الأئمة المعصومين. بيعمل إيه يا عم؟ قال لك الراجل ده في يوم من الأيام سيدنا الشيخ سيدنا الإمام محمد الباكر كان في الحمام، خرج كده مصورة من حمام، فقام سدد المصورة دي بكيس، وقام جمع القاذورات والفضلات اللي هي بتخرج دي يعني، وقام شاربها بتبرك به. فده يدل على ان الراجل ده امام كحل محترق، وهذا يعني نوع من انواع التوثيق اللي ما فيش بعد توثيق. فالوثاقه باب كبير جدا جدا من ابواب العداله عند انه يكون امامش، زي اللي يقول لك ايه التوثيق عند اهل السنه والجماعه، او يقول لك عند فلان الفلاني انه يكون مسلم، يكون بقى يعني حشاش ماشي، شارب كاسات خمره وخارج من بر ماشي، وتقول له ايه رايك في كذا، وايه رايك في النظام العام، وتساله وتستفتيه اي حاجه. طيب عندنا هما بيقولوا البعض، عندنا لما جينا عند جعفر الصادق اوصى جعفر الصادق، وما بيقولوا كده طبعا جعفر الصادق ما من ايمتى السنه يا جماعه، اوصى ان الامام تكون لابنه اسماعيل، يبقى العصمه تكون في مين؟ يبقى ما حدش ياخد الدنيا من مين؟ اسماعيل. والوصي يوصي وصيه واحده بس، وما عادش ليه حق ان هو يختار وصي تاني، لان الوصي المعصوم اللي جاي بعد كده هو اللي هيقول المعصوم اللي جاي بعده مين. فيشاء الله ان اسماعيل يموت في زمن جعفر الصادق، ولم يوصي، يبقى ليس هناك حق لجعفر الصادق ان هو ايه يوصي، يبقى ما عادش فيه امام، منقطعه الامام عند الاسماعيليه. ازاي؟ قالوا لا، ده هو اوصى بعد كده لابنه موسى الكاظم. قالوا لا، الوصيه بتاعته ما ينفعش. ففي ناس رفضت وصيه جعفر الصادق وقالوا الوصيه لمين؟ لاسماعيل. وناس تانية قالوا لا، الوصيه لموسى الكاظم. وفي ناس قالوا لا، الوصيه لعبد الله الافطح. وفي ناس قالوا احنا ما نعرفش حاجه، لا وصيه ولا غير وصيه، احنا متوقفين في الامر. طب احنا بقى ناخد الدين منين؟ اللي كانوا بينقلوا الدين قبل كده يا اسماعيليه يا موسويه يا افطحيه يا متوقفه، صح؟ الجماعه الموسويه اللي هم تبع موسى الكاظم قالوا من هو الامامي؟ الامام اللي بيؤمن بامامه موسى الكاظم. طب الاسماعيلي كافر لانه كذب بموسى الكاظم، عبد الله الافطح كافر لانه كذب بموسى الكاظم، المتوقفه كفار لانهم كذبوا بموسى الكاظم، الزيديه كفار طبعا لانهم اصلا ما بيعتقدوش في الكلام ده، والنواصب اللي هم الجماعه اللي ايه العامه اهل السنه، ده دول كفار من زمان الزمن. يبقى معنى ذلك الكتب اللي هي نقلت معتقد الشيعة واللي نقلها الإسماعيلية والأفطحية والزيدية والمتوقفة والكلام ده كله أصبح هؤلاء النقلة كفار، يبقى الدين لا يؤخذ إيه منهم. فعادت الدائرة عليهم، كفروا صحابة رسول الله، فربنا ابتلاهم إنهم يكفروا إيه بعض، فلا أخذوا الدين من صحابة رسول الله ولا أخذ الدين من أقرانهم اللي بيؤمنوا بالإمامة زي ما هم بيؤمنوا، مع خلاف على تنصيب أئمة معينين. الشاهد في المسألة دي يعني إن مسألة التقية والفتوى بالتقية جعلت الدين الإمامي إيه؟ مخلط، جمع بين الحق والباطل. فقالوا إن نعرف الحق إزاي؟ قالوا من اللي يوافق الدين العامة هذا ليس ديننا، واللي يخالف دين العامة يبقى ده ايه ديننا. فالجماعة قالوا ايه ده، ثلاث ارباع الكلام اللي موجود عندنا اكثره بيوافق الايه العامة، يبقى معنى ذلك ان الائمة بتوعنا ما كانوش بيميزوا ايه، كان الامور بالنسبة لهم كان عندهم جبن وكان عندهم خوف وكان بيفتوا الناس بما يحبون. فنشأت مشكلة إن الإمام يجب على الله أن ينصبه لأجل قيام الدين والدنيا، ويتبين في الأمر إن تنصيب الإمام لا فائدة فيه في الدين ولا في الدنيا، زي جماعة يقول لك المسيح هو المخلص، ولا الناس اتخلصت ولا الناس اتفكت من الكرب اللي هي فيه. يعني أنت سميت واحد مخلص والحقيقة الواقع محدش اتخلص من حاجة، فانت سميت واحد معصوم ويجب على الله ان هو ينصبه عشان الهدايه وعشان الخير وحقيقه الواقع لا ترتب على وجوده عصمه ولا ترتب على وجوده نجاه ولا ترتب على وجوده صلاح والدنيا كلها مخربطه في بعضها. يبقى هي كلها الفاظ بيضحكوا بيها على مين؟ على الناس. شوف احنا خرجنا من في قضيه النصح، شوف احنا رحنا فين؟ نرجع تاني عند حاجه اللي هي متعلقه بالحال والايه؟ والمقام. اعظم حال واعظم مقام اللي هو ايه؟ ها؟ الذكر. الذكر. ذكر المساله وذكر العباده والدعاء. اعظم شيء في الاسلام الدعاء والعباده. سيدنا ابراهيم عليه السلام قال لقومه او قال لابيه: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم ها وما يعبدون. يبقى عرف الدعاء، عرف الدعاء والنداء، عرفه بايه؟ بالعباده. يبقى الدعاء هو العباده في الايه دي. طيب وقال ربكم ادعوني، ادعوني يعني خاطبوني في جلب المنفعه ودفع المضره، استجب لكم. ها ان الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى الدعاء والنداء هو الايه؟ العباده. وفي السنه الصحيحه بقى الدعاء هو العباده. في روايه ثانيه بس ضعيفه: الدعاء مخ العباده، وهي صحيحه المعنى، لان معنى الدعاء هو العباده. يعني اعلى درجه واعلى مرتبه في الدعاء، اعلى مرتبه في العباده هي ايه؟ الدعاء. زي ما تقول الحج عرف، اعلى مرتبه في الحج هي ايه؟ والوقوف بعرف. طب حقيقه الدعاء تواضع الذل والانكسار لمن تعلم أنه كريم لا يبخل، قوي قادر يسمع دعاء من دعاه، ويغيث استغاثة من استغاث به، ويعين استعانة من استعان به، ويوفي كل مطلوبه. غني، بغني كريم قادر مجيب الدعاء. هذه امور رئيسيه بالنسبه للمدعو. اذا اردت ان تدعو لابد ان يكون كذلك. لكن هل يجوز انت تدعو فقير؟ ازاي تدعو ضعيف؟ لا يمكن. تدعو بخيل؟ مستحيل. تدعو من لا يملك؟ لا يمكن. فلا بد ان تعرف ان مقام وقوفك بين يدي الله عز وجل هو مقام العبد الذليل الحسير الضعيف الفقير المسكين الذي لا حول له ولا قوة. وهذه كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله على العموم لها معنى كبير جدا. يعني كل حركة، كل ساكنة، كل قيام، كل قعود، كل عطاء، كل تقطير، كل علو، كل انخفاض، كل شيء متعلق بالكلمة دي. بعض العلماء ممكن يكسرها على معنى محدد ويقول لا حول، يعني لا حيلة للعبد في ترك معصية إلا بحيلة من الله، ولا قدرة للعبد على فعل طاعة إلا بقوة من الله. لكن هي أوسع وأعم من أن تتعلق بذلك، تتعلق بكل شيء في الوجود، لأنها تدل على افتقار العبد لمن؟ لله عز وجل. لازم كده ما تنظرش النفس في أمر العطايا، انظر لنفسك نظرة الجبرية. يعني ايه؟ يعني ان انت مالكش حيلة. لما ربنا يعطيك ما تقولش ده انا البطل، انا القوي، انا القادر، انا اللي عندي الاسباب. لا، قل انا ما عنديش اي حاجة خالص. لا بد ان تمر بهذا المقام. ولذلك عشان تعرف بقى ان ربنا اراد بك الخير، بيقول لك في الشاعر العربي الاصيل: لو لم ترد نيل ما ارجوه من جود كفيك ما علمتني الطلبه. لو لم ترد نيل ما أرجوه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمك السؤال بالشرع لماذا؟ ليعطيك، لأن كان ممكن ما يعلمكش إزاي تسأله، إزاي تطلب منه، تبقى جاهل تيجي تتكلم تنطق بين يديه ما تعرف تقول إيه. لكن ربنا عرفك إزاي تطلب منه. وإذا فتح الله عليك باب الدعاء فتح عليك باب الإجابة، لكن لو ضيق عليك باب الدعاء والطلب يبقى باب الإجابة إيه؟ مغلق. لا بد أن تعلم مسألة أن كل عطاء من الله عز وجل وكل قدر باختلاف الصور وأشكاله وأنواعه متعلق بسبب، وأعظم الأسباب على الإطلاق أن تدعو الله عز وجل وأن تسأل الله، أعظم شيء. يبقى كل قدر متعلق، إذا قدر الله شيئا قدر معه أسبابا، فلا يجوز أن تنكر القدر في باب التوكل، ولا يجوز أن تنكر الشرع في باب الأخذ بالأسباب. يبقى لابد أن تجمع بين الأمرين، وهذه مصيبة عدم الجمع بين الأمرين وقع فيها كفار قريش، وقع فيها القدرية والمعتزلة والجابرية والجامية. تعال أشوف كفار قريش، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ارجع بس الآية تاني، كفار قريش أثبت أمرين، أثبتوا الاعتقاد والشرع، بس أثبتوا بالإيه؟ بطريقة مخالفة، يعني بالضد. يعني قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، بالأمر المتعلق بالاعتقاد مش عارف بالاعتقاد، ها صح. المفروض بقى ان هم يعبدوا الله وحده، بالضد. ولا حرمنا من دونه من شيء، يبقى هم يتكلموا في مسألة التشريع. فدل ذلك على اختصاص الله عز وجل، اختصاص الله عز وجل بالوحدانية والكمال المطلق المستلزم تفرده بالعبادة، واختصاص الله عز وجل بالتشريع المستلزم خضوع العبد لأوامر الله عز وجل والامتثال لها والانتهاء عن زواجره والابتعاد عن عقوبات. يعني كفار قريش عايزين يسألك، فهم أرادوا إيه؟ يقولوا إن ربنا طالما أبقانا وخلقنا على الشرك يبقى أراد مننا الشرك ورضي له ورضيه لنا، وأراد منا إن احنا نقع في المحرمات ورضيها لنا. رضيها لنا، خلي بالك كلمة رضيها لنا دي إشكالية كبيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى ما رد عليهم قال إيه؟ ربنا ما تكلمش في القضاء والقدر، دي هم قالوا ده عذر لنا، فربنا رد عليهم في مسألة العذر، رد عليهم في مسألة إيه؟ العذر. يبقى هم لما أشركوا اعتذروا عن الشرك بالإيه؟ بالقضاء والقدر، صح؟ وقعوا في المحرمات اعتذروا عن الوقوع في المحرمات بالقضاء والإيه؟ والقدر. يعني قالوا الأمر مش مننا، ده عاوزين يقولوا يعني إن احنا بقى أشرف أطهار، ده احنا ليس لنا من الأمر شيء، ده الأمر كله لله، ده ما عاوزين يقولوا كده، ربنا اللي هو اللي رايد كده، لكن احنا ده احنا عاوزين توحيد، بس هو ربنا خلقنا على الشرك، ده كلام صحيح؟ احنا عاوزين الحق مش عاوزين الباطل، بس ربنا اراد لنا الباطل وحب لنا، هنعمل ايه بقى؟ واحنا ماشيين في مقدور الله الكوني. طيب انت بتؤمن ان في مقدور كوني؟ شيء كويس. طب ما هو ربنا اللي اثبت المقدور الكوني، اثبت المقدور ايه؟ الشرعي. فلو انت عاقل تاخذ بالقدر الكوني وتاخذ بالقدر ايه؟ الشرعي، وتجمع بين الاثنين. فلما راضي يعتذر بالقضاء والقدر، ربنا سبحانه رد على ايه؟ قال كذلك فعل الذين من قبلهم مثل قولهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فدل ذلك على أن الحجة انتهت بإرسال إيه؟ الرسل، دليلا غير حديث آدم وموسى. أنا بقول لك من القرآن، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى ربنا أقام في كل أمة رسول ليقيم حجة الله عز وجل على الخلائق، وينفي تماما عن كل أمة أن تعتذر بالقدر، مع العلم إن كل شيء ربنا خلقه بإيه؟ بقدر، بس ما تعتذرش بالقدر طالما فيه إيه؟ رسول. يبقى الحجة قامت بإرسال إيه؟ الرسل. أنكر كفار قريش في هذه الآيات الشرع، وأنكروا الأخذ بالأسباب لتمام الشرع، فربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف نسلك الأسباب الشرعية وكيف نتوكل عليه سبحانه وتعالى، وجمع بين الاثنين. من جملة الأسباب الشرعية الدعاء. تعالى بقى بص عشان أختصر عليك الوقت، أصل الأخ الشيخ بيقول لي، الشيخ حسن بيقول لي ده الأخوة جاهزين وموعدوا غاية الفجر، ف عاوزين نطبق. أنا هختصر لكم بسرعة. اللي بيدل على فقر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويمهد له ربه سبيل الوقوف بين يديه، شوف الصور المختلفة والتنوع في الألفاظ والكلمات التي تتضمن مجموعة من المعاني العالية الراقية التي تأخذك من هذه الدنيا الفانية وترفعك إلى مقام المناجاة والخلوة بحبيبك رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فقط الذي ليس لك أحد سواه. احنا عاوزين نخرج من مقام الدنيا دي، لأن الدنيا ستجذبك مع الشياطين ومع أصحاب اللهو ومع أصحاب البدعة والضلالة، وأسماء الله عز وجل وصفاته وصفات الله سبحانه وتعالى سترفعك إلى مقام المناجاة، ليس هناك شيء آخر غير ذلك يرفعك إلى مقام المناجاة، أن تعرف أسماء الله عز وجل وصفاته. شوف واحد، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو بأسمائه وصفاته، قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. واحد قال لك ان في اعظم الالفاظ واعظم الكلمات واعظم الجمل المتضمن المعاني الجليله الداله على الله سبحانه وتعالى التي سمى بها الله عز وجل نفسه بها، فهي من كلامه، فاسال الله عز وجل بها. طيب رجل وقف وقال اسالك بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم. يبقى ارتقى من مسألة الأسماء الحسنى إلى الإيه؟ الأعظم، من مجرد أن هي حسنى يا جماعة حسن الأعظم. فدل ذلك على تفاضل الأسماء والصفات، يقول بذلك أهل السنة خلافا للأشاعرة، فالمعاني عندهم إما معدومة أو واحدة، المعتزلة والأشعرة والكلام ده، بمعنى إن هي مجرد أحلام جامدة ليست مشتقة تدل على وجود الله، يعني لما تقول أسألك بأنك أنت الله الرحمن أن ترحمني، كما تقول بالضبط أسألك بأنك أنت الله المنتقم أن ترحمني، الاثنين واحد، يعني اللي موجود في المنتقم هو موجود في الرحمن، ده بيدل على الله وده بيدل على الله، مفيش في معاني متضمنة. لكن لما يجي يقول الاسم الاعظم، ايوه السنه بقى بتبين ان فيه عظيم واعظم، وليس اعظم بمعنى عظيم، ولا يقتضي التفاضل وجود النقص في العظيم في كامل واكمل، ولا يقتضي التفاضل بين الاثنين ان الكامل ناقص، بل هذا كامل وهذا كامل، ولكن هذا اكمل من هذا، حتى في داخل الصفه الواحده تتفاضل. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين، أتدري أي سورة في القرآن أو أي آية في القرآن أعظم؟ أي آية في القرآن أعظم؟ قال الله رسول قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك الايه العلم. لما قال ان آية الكرسي اعظم آية فين؟ في القرآن. يبقى معنى ذلك ان القرآن باعتباره من كلام الله عز وجل في تفاضل ايضا في داخل الصفة. موسى عليه السلام لما أراد أن يكلم الله سبحانه وتعالى، لما أراد أن يرى الله بعدما كلمه قال رب أرني أنظر إليك، فدل ذلك على أن صفة الرؤية أعظم من صفة الكلام. يبقى هو عاوز لذة أعظم من إيه؟ من هذه اللذة. والناس يتفاوت درجات لذاتهم بتفاوت درجات إيمانهم، وعلى مقتضى ما ترى تتحقق ما ترى تتحقق اللذة على على يعني على تنوع ما تراه من الله عز وجل تتحقق الايه اللذة وتتفاضل اللذات. فالتفاضل ده موجود. فانت لما تسأل بالاعظم يبقى مع ذلك ان انت بترتقي في درجة اخرى من درجات الوقوف بين يدي الله عز وجل، فيها اثبات الكمال الذاتي والكمال السلطاني لله سبحانه وتعالى. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا أمر يجمع بين أمرين، يجمع إثبات مقام الكرم لله عز وجل أنه لا يترك عبده يحلف على شيء فيحنس فيه ويظهر ضعفه أمام الناس، فأوجب الله عز وجل على نفسه أن يوفيه بموعوده وطلبه حتى لا يجر عدم الاستجابة له من قصى عند الناس، لأنه صديق ولي من أولياء الله عز وجل. قال رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا مرة، وتكلم عن أويس القرن، وتكلم عن أنس بن النضر في قضية الربيع بنت النضر ولما كسرت سن الجارية لها، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم القصاص وطلب الأرش وطلب العفو، فقال أنس بن نضر والله لا تكسر ثنيتها، فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فقال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع أبدا، فرضوا بالعفو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الباب الأول كرم الله عز وجل أنه لا يترك عبده ويخزره. الباب الثاني ثقة ويقين الذي حلف على الله بالله عز وجل غير الذي يحلف على الله كبرا وإعجابا بنفسه على غيره، كشأن عابد بني إسرائيل لما قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، فأدخله الله النار وأدخل صاحبه العاصي الجنة مع كونه لم يتب من معصيته. ثم يأتي بعد ذلك باب التوسل الله عز وجل بالإيمان، إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا لأجل إيماننا، توسل بالعمل الصالح أصحاب الغار، التوسل بصفات الله عز وجل اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بعلمك الغيب وقدرتك على البعث أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، بعلمك الغيب وقدرتك على البعث أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. دي صفات ذاتية ودي صفات إيه؟ ها؟ فعلية. رضاك من سخطك ومعافاتك من إيه؟ من عقوبتك. توسل الله عز وجل بفقرك، تفتقر الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقدم التوحيد ثم التنزيه ثم الافتقار والاعتراف بالذنب بين يدي الله عز وجل. ويأتي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار، حد حفظه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تعالى مجمل الأمر استغاثة دعاء مناجاة توسل رجاء طلب كله يدخل فيه كل هذه الأمور. عندما تكون أنت بتعليق على جزئية متعلقة بالمسالك والأخلاق التي هي مرآة الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، أما يجي واحد يقول إيه ده أنتم عندكوش مواعظ، ده أنتم عندكوش قصص، ده أنتم معكوش حكايات، لا، ده إحنا عندنا آثار الأسماء والصفات الربانية في المواعظ وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الآداب ما هو فوق العد وفوق الحصر. ليه؟ لأن كل صفة من صفات الله، وكل آية متعلقة بأسماء الله عز وجل لها أثر ومقتضى، وأثر أسماء الله أو آثار أسماء الله عز وجل في العد ومقتضاها لما تذكر اسم الأول والآخر والظاهر والباطن والمعز والمذل والقوي إلى آخر هذه الأسماء، تلقى كل اسم من أسماء الله عز وجل له أثر ومقتضى في العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك. يعني ما تظنش ان انت لما تقول سبحان الله والحمد لله تقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان يا قوي يا متين يا دليل الحائرين الى غير ذلك من الأدعية، ان انت هتنفصل عن الاخلاق والسلوك والعبادات والأدعية، وهتنفصل عن هذه الاثار المسلكية لهذه الاسماء والصفات الربانية. الاول بيقتضي الشكر والحمد، الآخر بيقتضي الإخلاص، العليم بيقتضي الحياء، القوي بيقتضي الخوف والذل، المحصي المبدي المعيد يقتضي الإنسان يراقب نفسه ويراقب أعماله. كل هذه الأسماء الربانية المذكورة سواء ما ثبت منها بالتصريح أو أثبتها أهل السنة بضوابط بالاشتقاق، كلها لها آثار ولوازم تعود عليك رغما عن أنفك، حتى مش بمجرد الطلب كمان. لان انت لما بتشكر الله عز وجل ما يعني الا لما تكون عندك علم وتدبر وفهم وادراك هتستفيد اكثر، لكن مجرد الذكر، مجرد ذكرك لله عز او ذكرك لله عز وجل يعود عليك نورا وبرهانا وحلاوه وجمالا وبهاء في نفسك شئت ام ابيت. لان انت تتقرب الى من؟ إلى أعظم معلوم في الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، بأشرف العلوم وهي علوم الأسماء والصفات، بأشرف الآثار وأجلها وهي مقتضيات هذه الأسماء وهذه الصفات الربانية. ولذلك قال قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلله الأسماء الحسنى، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وآيات كثيرة من القرآن الكريم تبين بالتهديد والتحذير والتوبيخ من أنكر أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل صفات، من عطره، من مثل وشبه، من حرف وعطل، كل ذلك يدل على أن هناك طريق واحد واتجاه واحد يجب عليك أن تسلكه، وهو أن تسأل الله فقط وأن تناديه فقط، وألا تنادي ميتا ولا غائبا ولا ضعيفا ولا ذليلا، ولا تزل نفسك ولا أنشك لمخلوق كائنا من كان. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم يتقي الناس بي، وليس هذا ينفعهم كثيرا، فالمسؤولية أبدا شخصية صحيح، ولكن لولا كلمة أو قل ورطة. ولكن على كل، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، والعلم رحلة تبدأ ولكن لا تنتهي، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: العلم بحر لا ساحل له. ورأيت موسى عليه السلام لم يجعل غاية، إنما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولذا كان شرط الخضر عليه أي على موسى عليه الصلاة والسلام إنك لن تستطيع معي صبر. ولكن لا تفوت كلمة الشيخ دون ذكر يعني 10 أصول على عجلة لأخلي بينكم وبين الشيخ عيد حفظه الله تبارك وتعالى. الأصل الأول غاية الوجود هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. فليست غاية الوجود هي بناء دولة، وإنما بناء الدولة ليس غاية، إنما هي وسيلة. نعم هكذا فعلا. ولذا لما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في حق المشركين: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، فإن الغاية تبدلت وصارت الغاية هي الدولة، إقامة الدولة، وإنما الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. ولذا لما جاء الصحابة يبنون شيئا قال الأمر أعجل، كأنه يقول ما خلقتم لمثل هذا فابنوه كذا وكذا وكذا، ولا توسعوه ولا ترفعوه بناء. فانتبه. أقول أما الأصل الثاني يا طلبة العلم، وهي قاعدة التي قعدها الإمام الخطيب البغدادي ونقلها الشيخ الألباني: القول في الصفات كالقول في الذات، لأن الصفات علم على الذات. ولهذا يبتلى المرء من هذا الباب. ما تقول في الوجود؟ الله موجود؟ فإن قال لا استرحنا، فإن قال نعم هنا يرد السؤال: أوجوده كوجودنا؟ إن قال نعم استرحنا، وهو الذي وقع في ماذا؟ في التشبيه، وقضى على ربه بالموت. فإن قال ليس وجوده كوجودنا قيل له: وكذلك ليس علمه كعلمنا، ليس سمعه كسمعنا، ليس بصره كبصرنا، ليست يده كأيدينا، وهكذا. وهذه قاعدة رائعة، وهي قاعدة الامتحان. هذا الباب الذي طوف الشيخ جزاه الله خيرا فيه، قال فيه ابن تيمية في سر سقوط دولة بني أمية، وهي التي كانت دولة، أي دولة وصفت في الروايات بالملك العضود. إلى ما انتهى الملك العضود؟ انتهى إلى ماذا؟ إلى ضياع، لما صارت عقيدة دولة بني أمية عقيدة قعدية، وآخر أمرائها يعرف بماذا؟ بالقعدي مروان بن محمد. فقال: فكان انحرافها في الباب الأسماء والصفات سببا لماذا؟ لسقوطها وضياعها. لتعرف أين الباب. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الإيمان لامرأة بماذا؟ وأعطاها صك إيمان عليه خاتم النبوي بما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها، وأصابت خير الدنيا بما صارت حرة بتلك العقيدة التي جاءت بها نبيها صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها في السماء، قالت له في السماء، قال: اعتقها لتصيب خير ماذا؟ الدنيا، فإنها مؤمنة لتصيب خيري الدنيا والآخرة بمسألة ماذا؟ مسألة معتقد، مسألة معتقد. ولذا رأيت رجلا يحب سورة الإخلاص فدخل بها الجنة، فسئل عن سر حبه إياها قال: أن فيها صفة الرحمن، أما صفة الرحمن. أما الأصل الثالث الكلام في الحقيقة الشرعية واللغوية، وقد ضاعت الحقيقة اللغوية والشرعية ببيت شعر لماجن النصراني يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان عليه دليلا. وحتى هذا البيت جاء صوابه في بعض الدواوين: إن البيان لفي الفؤاد. فانظر ماذا يفعل الشعر. ولذا صدق الله: والشعراء يتبعهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من امتلأ جوفه شعرا امتلأ جوفه ماذا؟ قيحا. وإن قال إن من الشعر، من الشعر. ولذا ترى من علامات أهل البدعة هذا الشعر، حتى الذي جعلوه على المنابر قصيدة تمام طويلة، تكاد الخطبة تصبح ماذا؟ قصيدة شعر. فانتبه. ثم طوف الشيخ فجاء بنا إلى عقيدة ماذا؟ الشيعة، وذكر المتعة على الخصوص. لماذا؟ لأن المتعة من أصول دينهم. قيل للسيستاني: ما تقول في المتعة؟ قال: من أصول ديننا، من لم يتمتع فليس شيعيا. فقيل له: دعني أتمتع بابنتك. فقال: حرام على بنات الأئمة. وهذا عنوان الضلال. صحيح؟ عنوان ماذا؟ الضلال. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثم أظهر حقيقة لماذا هذا الضلال في دين الشيعة، لأنه دين أشخاص، موسوية، إسماعيلية، درزية، مش دين أشخاص. فاحذروا أن تشخصنوا المنهج، احذروا أن تشخصنوا المنهج فيصبح المنهج ماذا؟ منهج ماذا؟ أشخاص. وقد رأينا كيف أن هذا المنهج طلبة العلم يتقدم ويتخلف عنه أشخاص. ولما قيل للشيخ ابن باز: هذا الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كذا، وهو شيخه، بل كان الشيخ لا يملك دمعه إذا ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم، فكان يقول: محمد بن إبراهيم ما هو معصوم، ابن عبد الوهاب ما هو معصوم، ابن تيمية ما هو معصوم، ابن القيم ما هو معصوم. فاحذروا شخصنة المنهج. أحب شيخك ما تحب، ولكن إياك أن تعتقد في أقواله ماذا؟ عصمة. فعندئذ يسقط المنهج بماذا؟ بسقوطه. وتخاصم الناس بماذا؟ بمخاصمته. وإنما الدين أن تحب المرأة لا تحبه إلا. انظر إلى الإمام أحمد، جاءه تلاميذه فقال: من أين أتيتم؟ قالوا: من عند أبي العلاء محمد بن كريب. قال: ثقة حافظ. قالوا: إنه يقع فيك، يتكلم فيك. فقال: اذهبوا فاكتبوا عنه ثقة حافظ، رجل صالح ابتلي ماذا؟ ابتلي به. الإمام أحمد لم يشخص ماذا؟ مسألة. ما ذهب بعد يقول: لا تسمعوا ماذا؟ تسمعوا منه. فإياكم أن تشخصنوا المنهج. فالشيعة لما شخصنوا دينهم وجعلوه دين من؟ دين إسماعيل، دين الكاظم، دين الموسوي، دين موسى، دين مش عارف، صاروا ماذا؟ طرائق قددة، وصاروا مللا وأديانا. ولذا ترى دائما أن أصل الفرق يعود إلى ماذا؟ إلى أشخاص. صح ولا لا؟ الأزارقة يعودون إلى ماذا؟ إلى شخص. كيسانية يعودون إلى شخص. كرامية يعودون إلى ماذا؟ شخص. الأشاعرة يعودون إلى شخص. المعتزلة يعودون إلى شخص. فإياكم أن تشخصنوا المنهج يا طلبة العلم، إياكم. ثم طوف الشيخ على في باب الصفات، فذكر أصلا أسماء الله متباينة مترادفة، فهي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، لأنه لا يلزم من تعدد الأسماء تعدد الزوات كما فهم أقوام. ثم هي متباينة، فالرحمن هو السميع من حيث الدلالة على الذات، ولكن من حيث الدلالة على الصفات فالرحمن اسم علم على صفة هي الرحمة، والسميع اسم علم على صفة هي السمع. فجزى الله شيخنا خيرا، وما رأيت رجلا هينا سهلا كالشيخ. فلما اعتذر الشيخ طلعت قلت: أنت تقوم مقامه؟ فقال: آمين. بلا تردد، لم تكن له كبوة في إجابة الدعوة. ثم تعالوا إلى مسك الختام بإذن الله رب العالمين مع فضيلة شيخنا وحبيبنا الشيخ عيد أبي السعود الكيال، ونقول له: هذه الأولى فترى لا تكون الأخيرة، ونعتبر ذلك وعدا بين يدي ماذا؟ المحاضرة. فنسأل الله أن يسدده وأن يوفقه وأن يتقبل منه، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فنسجا بما قاله شيخنا الحبيب أخونا في الله حسن عبد الستير حسن الله أمره في الدنيا والآخرة وستره وأهله في الدنيا والآخرة اللهم أمين. فنسجا من باب الأصول فهذه كلمة أقولها بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في كلمات يسيرات وجيزات وكفاكم ما قاله مشايخنا الكرام حفظهم الله. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ذنون ابن إبراهيم أنه قال من أعلام البصر في الدين معرفة الأصول لتسلم من البدع والخطأ. فمن التبصر في الدين أن تعلم أصول دينك ليقوم لك دينك على أصول شرعية لها جذور تمتد إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كذلك روى الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن إياس بن معاوية أنه قال إن الشيء إذا بني على غير أس لم يكد يعتدل، أي على غير أساس وأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. ورواه أيضا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بلفظة أخرى قال إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. وأتكلم عن أصل في غاية الأهمية فرق الله به بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والفرقة وهو الفهم. فنحن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية وهو حديث مشهور من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى المراد هنا من الفقه المعنى العام، أي فهم مسائل الدين وأمور الشريعة فهما على منهاج النبوة، على منهاج النجاة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. تتلمس هذا في الأثر الذي رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والفقيه والمتفقه كتاب في أصول الفقه على منهج أهل الحديث على منهاج النبوة. فروى أثرا عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا أتى إلى ابن عمر فقال له علمني شيئا أنال به خيرا. قال تفقه في الدين. فقال الرجل ما أراه فهم عني. لم يعجبه الإجابة فأعاد السؤال فقال إنما سألتك أن تعلمني شيئا أنال به خير. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ريح الآخر أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إن قوما صاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم لم يزدادوا من الله إلا بعد. فالأمر معوله على حسن الفهم وهو الذي به تكون النجاة من الفتنة. روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف في كتاب الفتن من المصنف أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خبير الفتن قال لصاحبه أبي مسعود يا أبا مسعود هل عرفت دينك؟ قال قلت بلى. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. فأم الفتن إنما تؤثر في هذا الذي لم يعلم الفرق بين السنة والبدعة، والهدى من الضلال، والحق من الباطل. والعلم إنما هو الآثار، كما قال سفيان الثوري فيما رواه أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: إنما الدين الآثار والعلم السنة. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: العلم هو السنة والجهل هو البدعة. فالعلم الذي تنجو به من الفتن أيا كانت الفتن إنما هو العلم بالسنن والآثار، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، اللهم آمين. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم حديثين هما منهج أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام محمد بن أسلم الطوسي الذي قال عليه إسحاق بن راهويه: هو السواد الأعظم في زمانه ومن تبعه. السواد الأعظم رجل متبع للسنة ويدعو إلى السنة. قال أصل فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: أصل هذا الإسلام في حرفين، ما قاله الله ورسوله افعل فينبغي أن يفعل فهو فرض ينبغي أن يفعل، وما قال الله ورسوله لا تفعل فينبغي أن ينتهى عنه، وهذا في الكتاب والسنة. ثم ذكر الحديث الذي رواه الدارمي في سننه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، في الحديث المشهور الذي من حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله. ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأتبعه بالأثر الثاني هو حديث الافتراق الذي حسنه الترمذي ورواه في جامعه، وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وفي رواية: من هي الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال محمد بن أسلم الطوسي: فعاد السبيل في حديث عبد الله بن مسعود، وفيما قاله الله أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة: إلى سبيل واحد، فدين الله دين واحد. فأنا إذا أقدمت على مسألة أو على أمر فإنما أعرضه على هذين الحديثين، فما وافقهما عملته وما خالفهما تركته، ولو أن أهل العلم فعلوا مثل فعلي لكانوا على أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم في غاية الدقة واستنباط في غاية السداد والتوفيق. فهذا الدين منهاج النبوة، منهج السلف يقوم على هذين الحديثين، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه هو الذي أشار النبي إليه وقال: هذا سبيل الله، وهو قوله: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن هذه البابة تجد الخليفة الموفق الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله جزاؤه عن المسلمين خير جزاء في مروه الأجري في الشريعة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه قال، وهذا الأثر قد استحسنه الإمام مالك والأئمة من بعده ومن قبله كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغيير ولا تبديله ولا النظر في شيء خالفه. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. فلخص هذا الدين وكأنه نزع بقوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لذلك قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: تصبر نفسك مع السنة على أمرها ونهيها امتثالا واجتنابا والوقوف عند حدود الله. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول، هذا هو النجاة، هذه هي النجاة. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وقال عبد الله بن مسعود: إننا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول، وقل بما قال، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. اتبعوا ولا تبتدعوا، كفينا. فلما فهم أهل السنة والجماعة ثبتهم الله إن من أفضل المنن على أهل السنة والجماعة في هذه الآوية في زمن ثورة المشؤومين، الثورة المنكوبة التي على إثرها خربت البلاد والعباد وكانت بحار الدماء ومات مئات الآلاف بدعوة الدجالين الذين أوهموا الناس أنهم يسيرون بهم إلى منهاج النبوة وهم يسيرون بهم إلى منهاج الشياطين، عفانا الله وإياه، سلبوا الفهم لأنهم علموا وأفهمهم الله ثم أعرضوا. جحود، والجحود الإنكار بعد المعرفة واليقين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرب العزة جل وعلا من على أهل السنة والجماعة بالثبات وهم أهل الغربة، فطوبى للغرباء، فأبشر بغربتك، فمن عليهم بالفهم. وخلاصة منهاج النبوة إنما هو في ثلاث آيات: الآية الأولى في حديث عبد الله بن مسعود أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والآية الثانية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية، والآية الثالثة قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى منهاج محمد بن أسلم الطوسي، على منهاج الدليل، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، أقول هذه الآيات الثلاث خلاصة منهاج النبوة. ومن نعمة الله عليك أن توفق إلى منهاج النبوة الحق. روى ابن بطوطة في الإبانة الكبرى عن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجو، مع أهل السنة والجماعة فرجو، ارجو منه الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه. فمن نعمة الله عليك أن توفق إلى رجل من أهل السنة والجماعة يحملك عليه ويدفعك إليه ويعزك إليها أز ويحثك إليها حثة، يخاف عليك أكثر مما يخاف على أولاده. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أيوب السختياني وكذلك مثله عن ابن شوذر أنه ما قال: من نعمة الشاب، من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها هذا من أعظم منن الله عليك أن توفق إلى داعية إلى الله على بصيرة من أهل السنة والجماعة به بإذن الله تعالى جعله الله سببا لنجاتك من الفتن. وإنما الخروج من الفتن كما قال حذيفة فيما سمعتموه آنفا بالمعرفة وبالفهم، وقد ربط صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، أي وكأن لكل عبد حظه من الجهل. إن بين يدي الساعة أيام يبث فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. والمتبصر يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ربط بين الفتن وبين بث الجهل ونزوله ورفع العلم، فكلما ازداد الجهل وكلما بعد بنا الزمن عن منهاج النبوة كلما زاد الجهل، كلما أدى ذلك إلى كثرة الفتن. والهرج في حديث مسلم الآخر عبادة في الهرج كهجرة إليه، أي الفتن واضطراب الأمور، فكلما كثر الجهل وقل العلم كثرت الفتن. أنت لكي تنجو لا بد أن تتعلم على منهاج النبوة. العلم هو السنة والجهل هو البدع، أن تسير على هذا المنهج وأن تحترم شيخك وتقدمه على أبيك وأمك، هذا قول أهل السنة والجماعة. إن جل الفتنة التي حدثت بين شيوخ أهل السنة والجماعة فللأسف الذي تولى كبرها شباب منه، فكانت دعوة تهدم بأيدي أبنائها، فيأتي الشاب والمفروض أنه محسوب على أهل السنة والجماعة فينقل الكلام ويبطره عن سياقه ويضعه بفهمه هو الناقص وينقل عن الشيخ ما لم ينقل، وإذا زل الشيخ في مسألة وكلنا يخطئ وبصره الله فوجد الحق فالحق ضالة المؤمن فرجع إلى الحق، فلا يزال هذا الجنس من الطلبة يتمسكون بخطئه وينسخون على عكس ما علم من الأصوليين في الناس أن المتأخر ينسخ المتقدم، هو عنده بفهمه أن المتقدم ينسخ المتأخر فيستقيم أمره على قوله الأول. وقد من الله عليه بالرجوع إلى الحق فلما رجع تمسك بالأول. ما هذا؟ هؤلاء أقوام يهدمون الدعوة إلى الله على بصيرة، هذا الذي حاله كذلك يسأل نفسه: ماذا تريد من الدعوة؟ ماذا تريد بالتزامك؟ أتريد أن تكون داعية يشار إليه بالبنان فتنافس على ذلك ومن أجل ذلك بالمحرم قبل ما أحله الله فيكون أمرك عرضا من الدنيا، أم تريد، وهذا الذي ينبغي، أن تكون لبنة لا يؤبه إليك، وإنما أنت لبنة في بنيان الدعوة إلى الله على بصير. هذا الذي يحدث، يقفل الأبواب أمام طلبة العلم. لربما من سنة لا أرد على الهاتف، الإخوة وكأنها تتصيد للشيوخ وكأنها تحفر لهم ليذلوا ثم يخرجوا ألسنتهم. ما هذا؟ فأنت تقفل، هذا باب من أبواب الفتوى، أنت تقفل على نفسك لأن الشيخ قد فقد فيك الثقة. منهاج النبوه احترام المشايخ. حتى قال عبادة بن الصامت، وبه أختم حتى لا أطيل عليكم، فيما رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، فقال لعطاء اليحبوري: يا عطاء، كيف بكم إذا فر قراؤكم وعلماؤكم منكم إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ فقال: ولماذا أفعلون هذا؟ قال: خشية أن تقتلوهم. قالوا: أنقتلنا وكتاب نقتلهم وكتاب الله بين أيدينا؟ قال: سكلت عطاء أمه هؤلاء اليهود والنصارى بينهم التوراة والإنجيل ولم ينتفعوا بها، والذي نفسي بيده كل شيء فعلوه هؤلاء سيكون في هذه الأمة. كيف بكم إذا فر علماؤكم وقراؤكم إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ من سوء المعاملة. الشيخ لا يتفرغ لأن يجلس مع أبنائه لمراجعة القرآن، ويقصر في حق أولاده وزوجه، ولربما خرج من المسجد إلى أن يصل بيته في منتصف الليل، فحياته إنما جعلها ابتغاء مرضات الله، لا يريد دنيا، لتعليم الناس. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا أمر تهدم به الدعوة. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في مشايخكم، هذا أمر ينبغي. والكلام ليس للحاضرين، وإنما هو لكل رجل أو طالب علم ينبغي أن يوقر المشايخ، وهذا منهاج النبوة. كان ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه يمسك زمام ناقة زيد بن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل مع العلماء. والعلم هو السنة، لا نزكي أنفسنا، العلم هو السنة، لسنا من أهل العلم بل طلبة علم رب الكعبة، العلم هو السنة، ولكننا نزعم أننا ما نتكلم في مسألة إلا بإمام وبسنة من هذا الباب فحسب. ففي خضم هذه الفتن لا تجعلوا دعاة الفتنة والتهييج الذين أفسدوا الأمة، لا تجعلوهم وتمدوا لهم حبل النكاية في نفسك وفي شيخك فيضحك عليه. شيخك لك، له عليك حقوق وواجبات، فالتزم بهذا ولا تتكلموا في أعراض أهل السنة والجماعة، فإنهم يأخذون بأيديكم إلى النجاة. وابن بطة في الإبانة الكبرى عن الزهري أنه قال: كانوا يقولون، أي السلف الصحابة: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء، ذهاب العلماء. لما سئل سعيد بن جبير فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم فلا تكونوا معول هدم في هلاك علمائكم، واستقيموا على الجادة المستقيمة، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نمل حتى تمل، وما كنا نرجو يعني أن تنهي كلمتك هكذا سريعا، فإن حقيقة ما أدركنا استمتاعا بك وانتفاعا بك، وإن كنا قد انتفعنا بما قلت، ولكن المؤمن في الخير طماع. أعود فأقول طلبة العلم، حتى لا تضيع هذه المحاضرة على الأصل الذي اتفقنا عليه، وهي أن تكون في فقه التعامل، فسأذكر سريعا ثلاث قواعد حتى لا تضيع المحاضرة عنواني. القاعدة الأولى في التعامل مع العلماء: إذا هبت رياحك فاغتنمها. من قالها؟ العلامة الألباني لما لقيه شاب في بعض الطرق قال يا شيخ عندنا دكتور في الجامعة يقع فيك. فقال يا بني إذا هبت رياحك فاغتنمها، كأنه يقول لست في حاجة إلى أن أسمع هذا. صحيح، وأنت بين يدي من؟ بين يدي الألباني، فلا تفسدوا مجالس العلماء بالغيبة التي ليست لكم فيها حاجة، خاصة وقد سقط الفرد فلسنا في حاجة إلى أن نكسر. فلا تحصروا المنهج في الكلام في زيد وماذا وعمر، والمنهج أوسع من هذا. صحيح، وإذا وأمر زيد وعمر قد ظهر ظهور ماذا الشمس، وقام علماؤنا خير قيام بفرض ماذا الكفاية. فانظر في أمر نفسك، وسأذكر شيئا من أمر نفسي لا أذكره إلا على باب المنة والفضل. صحيح، كنت أتحين أيام العمرات في رمضان للقاء أهل العلم، فكنت كلما لقيت رجلا أبادره بسؤال. فلقيت رجلا من أهل العلم فقال يا بني تعرف فلانا؟ قلت لعله يجلس ها هنا يقصد شيخا آخر. قال طيب إذا أنظره كذا أنا أريده. فذهبت فإذا في طريقي وقد عثرت بمن؟ بشيخ آخر. فسألته فجاء الشيخ من ورائي، قال ما تفعل ها هنا؟ أهلا بالشيخ فلان، ثم سلم عليه. قال انت قابلت الشيخ؟ قلت الديل سؤال. تمام، فالشاهد اذا هبت رياحك فاغتنمها. فالاصل فيك انك طالب علم، وقد قلت لكم غير مره لن تكونوا جميعا الشيخ ربيعا، هو واحد في الناس وليس واحدا من الناس، ولن تكونوا جميعا الشيخ حسنا ابن عبد الوهاب فهو واحد في الناس. وطالما قلت لكم يا طلبة العلم فيما قلت لكم غير مرة فيما رويه عن الشيخ ربيع، إن قوما بدأوا من حيث ماذا؟ حيث انتهينا. نعم، وأعراض الناس حفرة من حفر ماذا؟ النيران. وقف على شفيرها من؟ المحدثون. وقد كفاك المؤنة أقوام، فلماذا تجعله فرض ماذا؟ فرض عين. ولماذا تجعله فرض الساعة؟ ففي كل ساعة ماذا تتكلم وتتكلم. حتى خلصنا أو خلصنا من القوم فدخلنا في باب ماذا كما تفضل الشيخ في الكلام عن أهل السنة أنفسهم، في الكلام عن أهل السنة حتى توجع أهل السنة من هذا، وما تركنا رجلا في هذا الباب. أنفعل هذا بأنفسنا ونحفر قبرنا بأيدينا؟ فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله عز وجل في مشايخكم وعلمائكم من أهل السنة. فلو تعلمون ماذا يعني، ماذا يعني أن أقول شيخ أو عالم، إن هذه الكلمة تعني كثيرا. نعم تعني كثيرا. فالعالم قارب نجاة، قارب نجاة، فانتبه. ولذا سلموا للعلماء ولا تكسروا بين أيديهم الغيبة وكذا. وقد ذكرت لكم مسألة من أمر نفسي، تكلم بعض شيوخنا في مسألة القبلة في الصيام ففرق بين الشاب والشيخ، والمسألة وقفت ها هنا، لأني على أصل أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب عموم الأمة، فلماذا يفرق بين الشاب والشيخ؟ ولكن هيبة الشيخ تمنعنا أن نراجعه. فبعد سنة 5 سنين من الله علي باقتناء السلسلة الصحيحة، فإذا بي وأنا أطالعها أجد أثرا عن ابن عباس في التفريق بين الشاب والشيخ. شوف كم كان بيني وبين الشيخ في مسألة، كم؟ 5 سنين في القبلة، 5 سنين بيني وبين الشيخ. فسلم لأهل العلم ولا تجادلوه، فرأس مالك من شيخك فلا تضيع رأس مالك، وخذ من هديه أكثر ما تأخذ من كلامه. بل قال الدكتور بكر رحمه الله تبارك وتعالى الأصل أنك تتعلم منه الهدي والسمع. هل أتبعك؟ يبقى أتبعك على الهدي والإيه والسمع، على أن تعلمني. ولذا قال الدكتور بكر فإن حصل لك العلم ففضل وزيادة، فاتقوا الله عز وجل في المشي. أما الأصل في التعامل مع الإخوة، خلطة الناس نار كما قال يحيى بن معاذ الرازي، فلا تتوسعوا في هذا الباب، فإن رب العالمين يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فإن لم تكن صحبة الناس نورا تنير لك الطريق فاحذر، فإنها إن لم تكن نورا فإنها تصبح ماذا؟ تصبح نارا تحرق. وما أقصر ما يجتمع طلبة العلم على غير هذا الأصل. ما هو الأصل؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون وجهه. طالب العلم يريد أن يختصر الزمان، ونسي أن الشيخ ربيعا ما صار الشيخ ربيعا إلا أن ابيضت رأسه وانحنى ظهره فين؟ في العلم، وانحنى ظهره. والشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تبارك وتعالى ما صار الشيخ إلا بعد أن يعني ما صار الشيخ يعني أعني في هذا الباب إلا أن ماذا؟ أن ابيضت رأسه وذهبت عيناه في المطالعة والكتب. نعم، زاحم العلماء كما قيل بركبتيك، لكن لا تزاحم العلماء بأكتافك. صحيح، زاحم العلماء بركبتيك، واجعل خلطة الإخوة، واجعل صحبة الإخوة كما قلت كالنور، احذر أن تصبح كالنار. فإذا وجدت الرجل يفسد عليك دينك بما تجلس معه ساعة فلا تخرج بشيء فإياك وإياه. رب العالمين قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إيه؟ وجه. كما دخل بعضهم على بعض الأئمة فقالوا: شغلنا؟ قال لهم: نعم، كنت أقرأ القرآن. يعني فعلا حصلت الشغلة. الأصل الثالث في الكلام في التعامل مع العوام: خاطب الناس على قدر ماذا؟ يعقلون. لما عطس رجل إلى جوار بن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما قال هذه بدعة، وإلا لفهم الرجل أن الصلاة والسلام على رسول الله. وأذكر أن أيامنا الأولى كان بعض الشباب يقول للرجل المؤذن يقول له: قرآن الفجر ده بدعة. فذهب الرجل يقول: القرآن السنية بيقول القرآن بدعة. فقال له: إنا لنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفتنوا العوام باسم المنهج، إن عقول العوام لا تطيق. وخاطب العامة على قدر ماذا؟ عقوله. ومعرفة العام للتوحيد أولى من معرفة أخطاء زيد أو عمرو. يعني أيجهل التوحيد ويعرف دين زيد وعمر، أم يعرف دينه هو؟ يعرف دينه هو. فانتبه. فهذه ثلاثة أصول: إذا هبت رياحك فاغتنمها، خلطة الناس ماذا؟ نار، خاطب الناس على قدر ماذا؟ ما عقلوا. وكما كان البدء بموعظة، إذنوا لي 5 دقائق أخرى بموعظة عنوانها: الكيس المثقوب. هل أتاك نبأه؟ هذا رجل اتخذ لنفسه كيسا كبيرا يحفظ فيه دراهمه ودنانيره لمستقبل الأيام، والأيام دول. صحيح. والقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر خيره وماذا؟ وشره. والإنسان يأخذ من يومه لغده، ولتنظر نفس ما قدمت غدا. ولكن الرجل لست أدري عفوا أو قصدا ثقب الكيس، وفي كل يوم تتسع ثقوبه، بل وتزداد الثقوب ثقبا. فلما انتهى الرجل إلى يومه الذي ينتظره نظر فوجد الكيس ماذا؟ فارغ. وهكذا كيس الحسنات، من اتخذ لنفسه كيسا ولكن كيسه ماذا؟ يثقب يوما بالشرك بالرياء، ويوما بالبدعة، ويوما بالمعصية، ويوما بالذنب، حتى ينتهي أمره يوم القيامة إلى كيس مسكو. وهذا الذي جاء ذكره في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له فينا ولا دينار ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ذره ثلاثة أركان، والظن بمن جاء بتلك الأركان الثلاثة أن يأتي بماذا؟ بغيرها من واجبات الدين وبغيرها من نفله. ولكن ماذا؟ ثقب الكيس بشتم هذا، بضرب هذا، بهك عرض هذا، إلى آخره. فانتهى أمره إلى ماذا؟ إلى أنه صار يبذل الثمن من الكيس حسنات فحسنات، فلما فنيت أخذ من كيس غيره سيئات فصار مفلسا. وهذه الحقيقة هي التي أنتجت فينا مسخا من المسلمين: متبرجة تصوم فهو عجبا، صائم لا يصلي، طالب علم ما أكثر الغيبة على لسانه. أنتجت هذا الإسلام النصف. ولذا كم أضرب المثال وأسأل: أيهما خير، متبرجة لا تؤذي جيرانها أم محتجبة تؤذي جيرانها؟ لو سألت الأمة لأجابك الأكثرون: المتبرجة لا تؤذي لأن الدين لا تفعل. ولأجابك الأكثرون من الجهة الأخرى: لا، بل محتجبة وإن كانت تؤذي لأن الدين أن تفعل. ولكن كما تفضل الشيخ بالرواية عن محمد بن أسلم: الدين أن تفعل ولا تفعل. فالدين ليس كلمة واحدة. ولذا شوف: اعبدوا الله ولا شركوا به شيئا، افعل ولا تفعل. صحيح، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فإياك أن يكون الدين عندك افعل وافعل، وإياك أن يكون الدين عندك لا تفعل ولا تفعل. إنما اجعل الدين ماذا؟ كلمتين. بل ثمرت أن تفعل ألا تفعل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وماذا؟ والبغي. فثمرت أن تفعل ألا تفعل. وهذه حقيقة الدين الكبرى. وفي كتاب ربنا آية معذبة تقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ثم ماذا؟ تصلى نارا حامية. مع أنها عاملة وناصبة، ولكن أين هي؟ تصلى نارا حامية. ثقب الكيس، ثقب الكيس، فضاع عملها في بدعة وفي رياء وفي معصية وفي ذنب. وأخرى تقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وقوله أعمالا نصب على التمييز، صار إلى تمايز ماذا؟ أعمالها، وأنها عملت كثيرا وأنها نوعت ماذا؟ أعمالها. ولكن مع ذلك يقول رب العالمين: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أين هم؟ في جهنم. فالدين افعل ولا تفعل. والحقيقة تقول: الحسنات يذهبن السيئات. ولكن لماذا لا تقول: والسيئات يذهبن الحسنات؟ وإن كنت أقول يذهبن الحسنات، لا كل الحسنات ولكن بعضها. والدليل: هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من لم يؤمن بالقدر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدا. ولذا قال ابن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يقبل الله منهم أعمال حتى يؤمنوا بماذا؟ بالقدر. تؤمنوا بالقدر؟ نعم. سيئات يذهبن ماذا؟ حسنات. رجل شوف ذهب إلى حجه بعد أن أنفق ما أنفق، أحرم، طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم جاء يوم عرفة وقبل المغرب ترخص في جماع أهله. أهله أقول، امرأته أقول، أيبقى له حج؟ ما يبقى له حج. يبقى إذن إن السيئات. وفي الأثر المروي عن أمنا عائشة وهو قابل للتحسين، قالت لأم ولد لزيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تبايع بالعينة. العينة وهو بيع حيلة. شوف، ضيع جهادا مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من أتى عرافا فسأله، شوف فقط فسأله، لا تقبل له صلاة 40، 100 صلاة، 100 صلاة ذهبت وضاعت لمجرد أنه طرق باب العراف للسؤال وليس للاعتقال. 100، نعم نعم نعم. طيب من أقلت 100؟ لا بأس. شوف، ضاعت 100 صلاة. في ماذا؟ في طرقه باب من عراف للسؤال، للسؤال. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقل نعم، وإن الحسنات يذهبن ماذا؟ يذهبن، وإن السيئات يذهبن بعض الحسنات. فإياك وثقب الكيس. والذين يعولون على أن التوحيد منجي، نعم هو منجي، ولكن ما كل التوحيد ينجي في الحال، إنما ينجي في المآل، كما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مآلة، لكن هل يدخلها حالة؟ قال ابن القيم تحت الآية: أعدت للكافرين، قال: وهذا لا يعني أنه لا يدخلها الفساق ولا الظلمة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن قوم يقال للملائكة: أخرجوهم من إيه؟ من النار، جهنميون. أولئك الجهنميون تعلمون، يخرجونهم الملائكة بماذا؟ بأثر السجود. وما يكون للسجود من أثر حتى تعظم هذه الصلاة، لأنه لا يكون للسجود أثر حتى تكون صلاة، وحتى تكون ماذا؟ صلاة عظيمة. ومع ذلك هم في النار، هم في النار. نعم، فإن كنت تعول على التوحيد فالتوحيد يأتي، نعم، في المآل، وما كل التوحيد يأتي في الحال. فإياك وثقب الكيس. يسقب بالرياء: أنا أغنى الشركاء عن الشريك. من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يسقب بالبدعة: من عمل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، ويسقب شر سقب في الخلوات. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان عن أقوام لهم أعمال كجبال سهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، فقيل: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، من هؤلاء؟ قال: هم الذين إذا خلوا بماذا؟ بمحارم الله انتهكوها. فاحذروا ذنب الخلوات فإنه شر سب. فكم فيه من استهانة لرب العالمين. وكلماتهم. ولذلك والقادر عليه أشكر إخواننا، وليس هذا بغريب على أهل كرداسة، فهم مني وأنا منهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما أبدا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.